بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قبل أن نبدأ في الدرس أحب أن أوضح أن الكتاب لو أردنا أن نشرحه شرحا تفصيليا مطولا ربما استغرق وقتا طويلا، وهو قد يشرح في خلال عام لمدة ساعة ونصف أسبوعيا أو ساعتين أسبوعيا، وإنما أنا توقعي أن الحضور أكثر ما في الكتاب لا يخفى عليهم، ولكنهم قد يوجد عندهم بعض الوقفات في مواضع معينة يريدون إضافة فيها أو شرحا لها أو تمثيلا أو ما أشبه ذلك، ولهذا استطعنا في الليلة الماضية أن نقطع شوطا كبيرا في الكتاب، بينما كل مسألة تدرس في ساعة، وهو فيه مسائل كثيرة جدا. فاليوم سنبدأ إن شاء الله من الإجماع، فتعريف الإجماع وحده يدرس في محاضرتين ثلاث، شروط الإجماع كل شرط يحتاج محاضرة، أنواع الإجماع وحجيته تحتاج لها محاضرات عديدة، ولكن كما ذكرت المطلوب هو الوقوف عند بعض الإشكالات وذكر بعض الإضافات التي تزيد الكتاب وضوحا، وإلا فهو مؤلف للمبتدئين وأكثر ألفاظه واضحة والحمد لله. فهذا التنبيه حتى لا يظن ظن أننا نبخس الكتاب حقه في الشرح في يومين مثلا. تفضل. الصوت كان له صدى لو أبعدت الميكروفون كان في صدى للصوت، أنا أخشى أن في التسجيل ما يكون واضحا. نعم. يكفي هذا تعريف الإجماع عند جمهور الأصوليين، لا يتعدون هذا اللفظ، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والقيود وضح الشيخ ما الذي يخرج بها، فالاتفاق لا يلزم أن يكون اتفاق من الأمة كلها، بل اتفاق المجتهدين من الأمة، والناس الذين هم عوام تبع للمجتهدين ولا رأي لهم معه. لكن في قوله هذه الأمة إشارة إلى مسألة يبحثها الأصوليون، هل الإجماع حجة عند الأمم السابقة أو ليس بحجة. فالشيخ عبر بهذه الأمة ليدل على أن الإجماع خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو اتفق النصارى على شيء أو اتفق اليهود على شيء ما عد ذلك إجماعا ولا دليلا. وقوله على حكم شرعي، قال هنا إن المقصود به أن يكون الاتفاق على شيء من أحكام الشرع، سواء كانت اعتقادية أو كانت عملية. وأما الأحكام الأخرى كالأحكام العادية التي تؤخذ من مقتضى الاعتياد فقد يتفق الناس عليها، ولكن لا يكون ذلك حجة، كما لو اتفق أهل عصر على أنهم ينامون بعد الظهر إلى العصر أو يأكلون نوعا من الطعام، ما نقول الناس ساروا على هذا ويجب أن نفعل مثلهم، هذا أمر عادي وليس أمر عبادة. إذا اتفقوا على نوع من اللباس أو نوع من الأكل هذا لا يقال أجمعوا عليه، وإنما الإجماع لا يكون إلا على حكم شرعي. وأما الأمور العقلية فهذه إن كانت مطابقة للواقع فهي لا ينظر إلى الإجماع فيها، وإنما ينظر إلى مطابقتها للواقع، وإن كانت مخالفة للواقع فلا يعد الاتفاق على خلاف الواقع شيئا. نعم. واضح وجه الدلالة منها. نعم. طبعا ما نوع الدلالة هنا؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال هذا يدل على أنهم إذا اتفقوا فلا يحتاج إلى الرد إلى الله ورسوله، يعني إلى دليل آخر، هذا يدل بطريق المفهوم الحقيقة، هذا إنما يدل بدليل مفهوم المخالفة، وهو مفهوم شرط. إن تنازعتم في شيء فردوه، يفهم منه إن اتفقتم ولم تتنازعوا فيكفيكم اتفاقكم، هذا هو وجه دلالة الآية على ذلك. وطبعا هذا إنما يكون من المسلمين ومن علماء المسلمين على وجه الخصوص. نعم. الذي أحاله ليس العقل، يعني هو ليس محالا من جهة العقل، فالعقل يقول يمكن أن يتفق الناس كلهم على الضلال، وإنما الاستحالة هي من جهة الشرع. ومن الأدلة التي تدل على ذلك، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم أو من خالفهم. نعم. Thank you. نعم قف قليلا. الشيخ في تعريفه للإجماع القطعي، طبعا هذا تقسيم للإجماع من جهة قوة دلالته أو من جهة ثبوته، تقسيم للإجماع من جهة ثبوته. في تقسيمات أخرى للإجماع، يعني يقسم الإجماع من حيث طريق معرفته، ويقسم من جهة يعني المجمعين، فله يعني من جهة يعني المجمعين أنفسهم هل اتفقوا جميعا أو أنهم أكثرهم هم اتفقوا والبقية سكتوا مثلا. لكن هذا التقسيم عرف فيه القطعي بأنه ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، ما علم وقوعه ضرورة، يعني هو الاتفاق الحاصل على ما علم من الدين بالضرورة. فيها أشياء معلومة من الدين بالضرورة، كل من يعني دخل في هذا الدين يعلمها، يعلم أن فيه 5 صلوات في اليوم والليلة، ويعلم أن فيه صيام شهر رمضان، ويعلم أن فيه زكاة على المال وزكاة على البدن، ويعلم أن الظلم حرام وأن الزنا حرام وأن الكذب حرام، يعني في أشياء مشتركة يعلمها الناس فهي معلومة من الدين بالضرورة. ولهذه الأشياء ولهذا فهذه الأمور ما يعذر من يقول أنا ما أعرفها من أهل الإسلام. لو قال أنا ما دريت أن الظلم حرام، ما علمت أن السرقة محرمة، نقول ما ينجيك هذا، السرقة محرمة عند جميع المسلمين وهي مما علم من الدين بالضرورة. فالشيخ خالف طريقة الأصوليين في تقسيم الإجماع إلى قطعي وظني. الأصوليون يقولون نعم هو مقسم إلى قطعي وظني، لكن ما هو القطعي؟ قالوا القطعي هو الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا. أين هو نقل متواتر فلان عن فلان؟ هذا ما له وجود. فتعريفه أوفق من تعريف الأصوليين الذين يقولون هو ما نقل إلينا نقلا متواترا وكان صريحا. الصراحة نعم، يعني يصرحوا بأن هذا إجماع، ولا أو بأن يعني أو بالحكم، يصرح بالحكم بأن هذا حلال أو هذا حرام. لكن أن يأتينا منقولا عن أهل عصر كامل بطريق متواتر هذا ما يكاد يوجد. لكن الشيخ قال هو موجود فيما علم من الدين بالضرورة ولا نطلب فيه إسنادا، يعني لا يمكن أن تجد عالما يقول الصلوات 6 وليست ب5، أو الصلوات 4، أو صلاة الظهر 3 وليست 4، ما تجد هذا، لأنه مما علم من الدين بالضرورة وتوارثوه. لكن أنت حينما يعني تبحث عن إسناد لهذا ما تجد إسنادا، لا أحادا ولا متواتر، لكن هو على كل لسان. فلهذا قال هو ما علم وقوعه بالضرورة، والذي يقع بالضرورة هو ما تكاثرت أدلته وتواطأ الناس عليه وتتابعوا عليه من عهد الرسالة إلى اليوم. أما الظني فقال الشيخ هو ما لا يعرف إلا بالتتبع والبحث والاستقراء عن أقوال العلماء، وهذا هو الغالب في الإجماعات، الغالب في الإجماعات هو هذا. ولهذا لما يقول خالفوا الإجماع، إن كان المقصود الأول فهو قد خالف النصوص والإجماع وكل الأدلة، لم يخالف الإجماع فقط، خالف كل الأدلة من السنة والكتاب وغيره. لكن هنا في الظن قد يكون الإجماع على قياس، وقد يكون على مصلحة عامة مثلا، وقد يكون على دليل آحاد، فإذا أجمعوا عليه ما عاد ينظر إلى المستند، لا حاجة إلى النظر في المستند، ما يقال ما دليل، وإنما يقال هذا مما يعني أجمعوا عليه. الشيخ أيضا قال أن الإجماع الممكن الوقوع المنضبط هو ما كان في عهد السلف الصالح، السلف الصالح يعني في عهد القرون الثلاثة الأولى المفضلة، أما ما عدا ذلك فقد انتشر العلماء وتفرقوا ولا يمكن نقل الإجماع عنهم. وابن حزم قال هو لا يكون إلا في الصحابة، إجماع الصحابة فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد أن الإجماع ما يكون إلا من الصحابة، أما من بعدهم فقد تفرقوا في الآفاق ومن الصعب أن نحكي عنهم إجماعا. أما عن الإمكان، إمكان العقلي، فنقول ممكن عقلا حتى في عصرنا الحاضر، بل في عصرنا الحاضر تيسرت لهم من السبل أكثر مما كان متيسرا من قبل لنقل الإجماع، فيمكن أن ينقل بكثرة يعني وسائل الاتصال الآن، لكن هو يكتنفه إشكال آخر، إشكال آخر من جهة نحن نريد قول من؟ قول الأمة أو قول علماء الأمة؟ قول العلماء. من هو العالم الذي يعتد به في الإجماع؟ يقولون هم العلماء المجتهدون. من هو المجتهد؟ سيأتينا في شروط المجتهد أن يعني تطبيقها فيه شيء من الصعوبة، وأن كثيرا من تلك الشروط ترك لورع الفقيه ورع العالم، فأحيانا العالم من ورعه يقول أنا لست بمجتهد، مع أنه أفضل ممن ادعى الاجتهاد، وأحيانا بالعكس، ونعرف هذا إن شاء الله. فإذن هو من حيث الإمكانية ممكن، لكن هل وجد إجماع؟ أما إجماع ظني فنعم، أما الإجماع القطعي بتفسير الشيخ أيضا نعم موجود، أما بتفسير الأصوليين الذي هو الإجماع النطقي الذي ينقل إلينا نقلا متواترا هذا ما له وجود، ما فيه يعني نقل متواتر للإجماعات. الإجماعات كيف تنقل؟ يكون العالم من العلماء له اطلاع كبير على ما قيل فيحكيه فيقول هذا مما أجمع عليه العلماء. والإمام أحمد طبعا أنكر على من قال أجمع، ويقول يعني وما يدريك لعل من يدعي الإجماع فهو كاذب، وما يدريك لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي من أهل الاعتزال، فقضية يقول أنه ينقل عن الجميع هذا فيه مجازفة، لكنه ليقول لا أعلم خلافا، وعبارة لا أعلم خلافا إذا جاءت من عالم مثل ابن تيمية، مثل الذهبي، مثل ابن قدامة، مثل هؤلاء الكبار المطلعين على أقاويل الناس، تكون حكاية للإجماع، لكن مني ومن أمثالي هذه ما تعد إجماعا، لا أعلم خلافا، أنت لا تعلم وغيرك قد يعلم. ولهذا يعني لما كتب ابن حزم مراتب الإجماع وذكر فيها عدة إجماعات تعقب شيخ الإسلام ونقض كثيرا منها وقال هذه ليست محل إجماع وإنما فيها خلاف. فإذا طريق نقل الإجماع هو مثل ما قال الشيخ، التتبع والاستقراء لما قاله أهل العلم، أما غير ذلك فلا يمكن. نعم. يعني الأمة لا يمكن يجمع على خلاف دليل صحيح ويتركون الدليل الصحيح، لكن أيضا لا نتهمهم أنهم إذا خالفوا هذا نقول ما عرفوا الحديث وما اطلعوا عليه، فقد يعرفون الحديث ويتركونه ولا يعملون به لعلمهم أنه منسوخ أو أنه مؤول. فوجود الحديث في الصحيحين مثلا أو في الكتب الستة ليس مع وعدم العمل به مثلا من العلماء ليس معناه أنهم تركوا الحديث ومع علمهم به من غير سبب، وإنما تركوه لأنه منسوخ أو لأنه مؤول، لأنه مؤول. وما أكثر الأحاديث التي فيها يعني لو أخذت بظاهرها لأدت معنى، ولكنهم حملوها على معاني أخرى تأويلا، مثل الحديث الذي الأحاديث الكثيرة تأولتها عائشة رضي الله عنها، حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقالت يعني إن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يمكن أن تتحمل نفس وزر نفس أخرى، فكيف يعذب هو لأجل أنهم بكوا؟ ثم ذكرت بعض التأويلات، وجاء بعدها من ذكر تأويلات أخرى، يعني قالت إن هذا في جنازة يهودي، وقال إنه يعذب وأهله يبكون عليه، فوجاء من يعني يتأول بأن هذا في من أوصى أن تعمل له مناحة أو ما أشبه ذلك. ومثل هذا أيضا قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وقتل السارق إذا تكررت منه السرقة، كلها مروية في أحاديث سندها صحيحة، والمحدثون يقولون حديث صحيح، لكن العلماء ما عملوا به، مما يدل على أنه منسوخ. والترمذي يقول يعني وليس على هذا العمل عندنا، حديث صحيح وليس على هذا العمل، ما عليه عمل. فهذا ينتبه له، وكلام الشيخ هنا واضح في أنه يعني لا نبادر إلى القول بالإجماع وهو يعني ورد الحديث، لكن لو ثبت الإجماع حقيقة فيمكن أن يرد به الحديث الصحيح ويكون محمولا على أنه منسوخ أو على أنه مؤول، يعني محمول على معنى آخر غير هذا الظاهر. نعم. لو وقفت هنا، هذه مسألة ثانية أو شرط آخر، هناك شروط يعني كثيرة للإجماع أكثرها محل خلاف، لكن ذكر أولا ثبوته بطريق صحيح، وهذا لا يختلفون فيه أنه لا يعني يقبل دعوى الإجماع إلا بعد موافقته للواقع، وأنه إذا ادعى الإجماع ثم يعني وجد ما ينقضه تكون الدعوة غير صحيحة، فلا بد من ثبوته بطريق صحيح. وقال ثبوته بطريق صحيح معناه أن يكون مشهورا بين العلماء، أو أن ناقله يكون ثقة واسع الاطلاع على كلام العلماء. الشرط الثاني قال أن لا يسبقه خلاف مستقر. الخلاف الذي في مرحلة التشاور ما يعارض الإجماع، يمكن أن يكون بعده إجماع، مثل ما اختلف الصحابة في سقيفة بني ساعدة، من الذي يولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المهاجرون ينبغي أن يكون الخليفة منا، وقال الأنصار بل ينبغي أن يكون منا، وقال آخرون منا أمير ومنكم أمير. ثم اتفقوا بعد ذلك على أبي بكر، فاتفاقهم على مبايعة أبي بكر إجماع، مع أنه مسبوق بخلاف، لكن الخلاف لم يستقر، خلاف في أثناء المداولة والمشاورة. أما الخلاف إذا استقر وعمل كل صاحب مذهب بمذهبه وأفتى به وانتشر في الآفاق، لو أن الناس في عصر متأخر رأوا أن هذا القول أوفق من القول الفلاني وأنسب لعصرهم وأوفق للناس، فأخذوا به واتفقوا عليه، وأفتت به مثلا المجامع الفقهية، هل يكون هذا إجماعا ولا يجوز لأحد أن يأخذ بالقول الآخر؟ قالوا هذا ليس بإجماع، هذا ليس إجماعا. ومن أمثلة ذلك أن هناك خلافا بين العلماء في بعض الشروط مثلا، والمجامع الفقهية الآن شروط البيع شروط كذا، أحيانا يختارون مذهبا من المذاهب ويتفقون على أنه هو القول الراجح في هذا العصر ويتركون القول الآخر، هل مثل هذا يكون إجماعا؟ قالوا لا، ما ليس بإجماع، ليس هذا إجماعا، مثل تصحيح الشروط والتوسع في الشروط. كان المذهب الحنبلي من أوسع المذاهب في قبول بالشروط، وبخاصة مثلا في شروط النكاح مثلا، فلو أن أهل المجامع الفقهية كلهم اتفقوا على هذا وعلماء العصر اتفقوا على هذا، ما يكون نسخا ورفعا للقول الآخر، بل يجوز أن يبقى من يفتي به ويعمل به. أما الشرط الآخر الذي أشار إليه الشيخ، طبعا هو ذكر الخلاف في هذا، الشرط الآخر الذي أشار إليه الشيخ وهو اشتراط انقراض عصر المجمعين، يعني أن يموت الذين أجمعوا ولم يرجع منهم أحد، هذا معنى انقراض العصر، أن يموت المجمعون قبل أن يرجع منهم أحد، فإن رجع منهم أحد قبل يعني وفاته فإنهم الإجماع ينتقض. نعم، ولا يشترط. هذه مسألة ثانية، هذا يعني إذا اختلف أهل العصر على قولين ثم جاء أهل عصر متأخر وقالوا نحن نجمع بينهما فنأخذ بهذا في جزء ونأخذ بهذا في جزء، هذا جائز لكنه ليس بإجماع، إذا استقر الخلاف لا يعد هذا إجماعا، وإنما اختلفوا في جواز هذا، هل مثل هذا يخالف الإجماع؟ والصواب أنه لا يخالف الإجماع، لا يخالف الإجماع. نعم. نعم، هذا مسألة أخرى وهي مسألة الإجماع السكوتي. إذن انقراض العصر يعني موت المجمعين، إذا كان علماء عصر اتفقوا على مذهب لا يكون إجماعا عند بعض العلماء حتى يموت هؤلاء المجمعون، حتى يموت هؤلاء المجمعون، فإن رجع أحد منهم في حياته جاز له ذلك. القول الثاني أنه لا يشترط انقراض العصر وهو قول الأكثر. لماذا؟ قالوا لأن الإجماع مرتبط باتفاقهم لا بموتهم، الموت ما يقدم ولا يؤخر، فلا ينعقد دليل لأن فلانا مات، وإنما ينعقد الدليل لأنهم أفتوا جميعا بهذه الفتوى. فلهذا إذا اتفقوا على يعني حكم شرعي لا يجوز بعد ذلك لأحد منهم أن يتراجع عنه. ولهم يعني كلام طويل في هذا، ونقلوا أن علي رضي الله عنه قال اتفق رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد. يعني ما معنى أمهات الأولاد؟ أم الولد ما معناها؟ ها الأمه التي، أي الأمه إذا حملت وولدت من سيدها تسمى أم ولد، على أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن. قالوا هذا الدليل على أنه يعني كان يرى شيئا ثم رجع عنه. إذن الإجماع ما ينعقد إلا بعد موت المجمعين. الفريق الآخر وهم الأكثر قالوا بل هذا يعني ما لا دلالة فيه، لأنه أولا هو ما قال أجمعنا كلنا، وإنما قال رأي ورأي عمر، فقد يكون غير عمر يرى بيع أمهات الأولاد. ثم أيضا الآية التي يذكرها كل من يستدل الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الشيخ ما ذكرها هنا لأنه فيما يبدو يرى أن دلالتها ضعيفة، يعني يقال أن الشافعي مر على القرآن مرتين أو ثلاث يبحث عن آية تدل على حجية الإجماع، فوجد هذه الآية وأثبتها، ثم كل من جاء بعده ينقلها عنه. ويتبع غير سبيل المؤمنين، قالوا إذا اتفق المسلمون على حكم فهذا سبيلهم، فمن شذ عنه فهو اتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. هذا يسمى الإجماع السكوتي عند العلماء، فيه إجماع نطقي وإجماع سكوتي وإجماع ضمني. إجماع نطقي هو يؤخذ من تتبع أقوال العلماء، فلان أفتى فيه بكذا، وقديما كان ربما يمر السائل على علماء العصر كلهم فيكتبون في ورقته الفتوى الحكم إذا فعل كذا وكذا وكذا يقول جائز. ثم ولهم يعني كتابات في أدب الكتابة في الورقة حتى يقولون لا يطيل كثيرا، وإنما يكفيه أن يقول كذلك ويوقع، يعني في الفتاوى يكذلك، مثل ما يقول يقول بعضهم يقول كذلك، هو ما تعمق في المسألة لكن رأى أن المشايخ الكبار أفتوا فيقول كذلك. فمثل ما قال ابن القيم يعني في الفتاوى يكذلك، يعني يقول كذلك. والإجماع هذا يسمى النطقي لأنهم يصرحون به نطقا أو كتابة، وهو أو الصريح، وهذا قليل قليل الوجود. والثاني الإجماع السكوتي. كيف إجماع سكوتي؟ هو ما فسره الشيخ هنا، أن يتكلم أو يفتي بعض علماء العصر في مسألة ويسمع به الباقون ويسكت ولا يعارض فتواه. لماذا اعتبرناه اتفاقا؟ قالوا لأجل أننا عرفنا من عادة العلماء أنهم لا يسكتون عن إنكار المنكر وإحقاق الحق. نقل عن الشافعي أنه يقول هذا ليس إجماعا، لأن بعض العلماء ربما سكت خوفا على نفسه أو على ماله أو على منصبه إن كان ذا منصب، وربما هاب أن يخالف من هو أكبر منه سنا، مثل ما قال ابن عباس في إنكار العول، قالوا لما لم تبدي هذا لعمر؟ قال كان رجلا مهيبا فهبته، أو قال هبته والله، يعني استحيت أن أعارضه. وإلا ابن عباس يقول ما في عول في المسائل، العول المسائل ما تعول مسائل الإرث، وله يعني طريقة تمنع أن يكون هناك عول، لكن استقر الأمر على ذلك في عهد عمر، وهو كان يضمر عدم الموافقة، ولما مات عمر أظهر رأيه. ولهذا الشيخ هنا اختار أنه، طبعا هذا محل خلاف الإجماع السكوتي، القول الأول أنه إجماع وحجة، والثاني أنه يحتج به لكن لا يسمى إجماعا، يعني هو أقل مرتبة من أن يكون إجماعا، فهو مثل قول الأكثر، يمكن أن يعني يحتج به ويمكن أن يعول عليه في الترجيح. وأما القول الثالث الذي اختاره الشيخ فهو أنه إن انقرض العصر ولم ينكر منهم أحد فهو إجماع، وأما قبل انقراض العصر فلا يكون إجماع. وحجته هو هذه الواقعة عن وما يشبهها عن ابن عباس، أنه يعني لم يعارض في مسألة العول في عهد عمر، فلما مات عمر عارضه أو عارض هذا القول وقال لا عول في الفرائض. فهذه ثلاثة أقوال. أما القسم الثالث وهو الإجماع الضمني أو المستنتج، فهو الذي ينشأ عن اختلاف أهل العصر على قولين أو ثلاثة، قالوا هذا يدل على أنهم لا يجيزون قولا جديدا، ما يجوز إحداث قول جديد، وهذا فيه كلام وخلاف طويل يعني، والذي يظهر جواز ذلك، ويدل عليه ما قاله الشيخ في المسألة التي قبلها لما قال وإنما يمنع من حدوث خلاف الإجماع بعد حدوث الخلاف، الإجماع بعد حدوث الخلاف، قال لا يجوز، ليس إجماعا بعد استقرار الخلاف. لو أخذنا بحديث أنه لا تجتمع أمتي على ضلالة، يقولون الأمة الآن هؤلاء هم كل الأمة وقد اتفقوا على أحد القولين، فلماذا لا يكون إجماعا؟ مثل ما يقال هنا أنه ليس بإجماع يقال هناك أيضا في مسألة اختلافهم على قولين. والحجة من يقول أنهم إذا اختلفوا على قولين يكون هذا إجماعا على عدم جواز إحداث قول ثالث، أنه يقول إنهم القول الثالث هذا إما أن يكون صوابا أو خطأ، إن كان خطأ فلا يجوز ذكره، إن كان صوابا فمعناه أن الأمة كانت مخطئة، كانت تتردد بين قولين مخطئين فلم توفق للصواب. وأما الذين أجازوه فيقولون هذا استنتاج منكم، هم لم يصرحوا بعدم جواز إحداث قول ثالث، وإنما هم اختلفوا فذهبوا إلى قولين أو ثلاثة، فأنتم استنتجتم أنه لا يجوز قول ثالث، نحن نستطيع أن نستنتج من هذا إجماعا آخر، فنقول اختلافهم في المسألة إجماع منهم على أنها اجتهادية لا إجماعية، وإذا أجمعوا على أن المسألة اجتهادية يجوز أن نأتي فيها بأقوال جديدة. فالمسألة محل نظر، يعني ليست محسومة أن كل ما اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، لأنه أيضا هناك من فصل وقال القول الثالث هذا يمكن أن يأخذ من هذا القول بطرف ومن هذا بطرف فلا يكون معارضا، ولا يأتي بقول جديد، وإنما وافق هؤلاء في شيء ووافق أولئك في شيء. وهذا هو التفصيل، وأكثر يعني كتب الفقه المقارن مليئة بإضافة أقوال جديدة على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. والتفصيل حقيقة قول جديد، الذي يقول يجوز في هذا ولا يجوز في هذا هو خطأ أولئك وهؤلاء، قال أنتم أخطأتم وأنتم أخطأتم، والصواب معي أنه الجزئية هذه نأخذ بهذا الحكم والجزئية هذه نأخذ بالحكم الآخر. نعم، لا ما يعتبر إجماعا يعني اتفاق المجامع، لكن يعتبر قول الأكثر، ويجب على الإنسان يتحرج من مخالفته. يعني الإجماع هو إجماع علماء الأمة كلهم، وكثير من علماء الأمة لم ينضم إلى هذه المجامع، فإن كانوا معهم يعني أيدوا ما قالت المجامع أو سكتوا فهو إجماع، أما إن عارض أحد منهم ما قالته هذه المجامع فإنه لا يكون إجماعا. لكن أيضا قول الأكثر وقول الجمهور يجب على الإنسان يتحرج من مخالفته. هذه الأمة يعني معصومة موفقة للخير، فلا يمكن أن يعني يتتابع جماهير العلماء على باطل. نعم، نعم يكفي هذا. الشيخ عرف القياس في اللغة وفي الاصطلاح، والتعريف الذي اختاره أنه تسوية فرع بأصل، يعني التسوية بين الأصل والفرع في حكم معين من الأحكام الشرعية، وسبب هذه التسوية اجتماعهما في علة جامعة بينهم. قال تسوية فرع بأصل، بعضهم يعبر بدأ التسوية إلحاق، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر أركان القياس وقال فيها فرع، وهو المسألة الحادثة التي يطلب معرفة حكمها، وفيه فرع أولا وهو المسألة الحادثة، وفيه أصل وهو المسألة التي ورد حكمها في نص أو في إجماع، وفيه حكم وهو الركن الثالث وهو ما يقتضيه الدليل الشرعي في هذه الواقعة، وهو لا يخرج عن أحكام الشرع، إما حكم تكليفي أو حكم وضعي، وجوب ندب تحريم كراهة إباحة، هذه أحكام التكليف، صحة فساد، هذه من أحكام الوضع. قال: وأما العلة وهي الركن الرابع وهي أهم أركان القياس، أهم أركان القياس هي العلة وهي المدار عليها. قال: هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. الكلام في العلة هل هي يعني مؤثرة في الحكم أو ليست مؤثرة كلام طويل جدا وله صلة بمباحث عقدية، لكن الشيخ اختار أن تكون العلة يعني هي المعنى الذي ثبت بسببه الحكم، يعني لأجله شرع الله هذا الحكم. مثل ما نقول لأجل ما في الخمر من الإسكار وإذهاب العقل شرع الله تحريمه، فكل حبوب مخدرة أو مذهبة للعقل أو طعام أو شراب هو في حكم الخمر يلحق بها ويقاس عليها. لكن هناك من العلماء من قال العلة هي مجرد علامة وضعها الشارع حتى يستدل الناس على الحكم بواسطتها، وأما هي فنقول ليس لها أثر، ولا نقول لأجلها شرع الله الحكم. وهؤلاء هم الأشعرية الذين لا يعللون، يقولون الأحكام ما تعلل، لا تقل لماذا، افعل من غير أن تسأل لماذا، وأن طلب التعليل سوء أدب مع الله. لا تبحث عن العلة، أنت مكلف بالعمل. طيب ما تقولون في هذه العلة التي يذكرها العلماء؟ قالوا هذه علامات، مثل ما جعل الشرع غروب الشمس علامة على وجوب صلاة المغرب، ما في أي علاقة بين الصلاة والغروب عقلية، ما في علاقة عقلية. ولولا ورود الشرع ما قلنا تجب صلاة عند الغروب، ولهذا ما قلنا تجب صلاة عند الشروق عند طلوع الشمس. فإذا يقولون العلل الشرع أمارات وعلامات، لأن الشرع له، أي الشارع له أن يعني يفرض علينا أحكاما من غير أن يكون هناك سبب لفرضيتها، لكن جمهور العلماء ما أقروهم على هذا الحي، قالوا العلل لها تأثير واضح، وأما يعني ما ذكرتموه من العلامات فهذه لا تعدو أن تكون أسبابا ظاهرية ومجرد علامات، لكن عندنا في التعليل الذي نحتاجه هي العلل المتضمنة لمعاني وحكم، هذه المعاني والحكم لأجلها شرع الله الحكم. فإذا وجد هذا المعنى وهذا هذه الحكمة في موضع آخر قلنا حكمه كذلك. والقرآن مليء بالتعليلات، يعني من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، القرآن يعني لعلكم تتقون، فالقرآن مليء بالتعليلات، يعني يذكر أشياء ويقول ويبين أنها علة لأشياء أخرى. أما عن الحجية فالحجية القياس لم تعد بحاجة إلى بحث الحقيقة، انتهى العلماء منها وفرغوا منها وما عاد أحد يخالف في القياس، ويحتاج إليها عند يعني المنكر للقياس، ولا نعلم أحدا الآن يقول لا قياس، يعني كانت الظاهرية هي التي ترفع لواء الإنكار، ولم يعد أحد الآن يقول لا يوجد قياس أبدا، لا نعرف أحدا من المنتسبين إلى العلم يقول لا نقيس الشيء على نظيره، ولهذا لا نقف كثيرا عند الأدلة، فالأدلة التي ذكرها هي كافية وزيادة، وهناك أدلة كثيرة، هناك كتب مؤلفة في حجية القياس، الأدلة على حجية القياس ونقاشها وهل تدل أو لا تدل. لكن يعني الذي يحسم الأمر هو الإجماع على حجية القياس والاتفاق عليه، فلم نعد بحاجة إلى الأدلة الجزئية. نعم. وهكذا جميع الأدلة الواردة في كتاب السنة نعم يعني اللي مطلع على سيرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء أنهم كانوا يقيسون، لكن إنما احتاجوا إلى ضبط القياس وشروطه وشروط العلة لما فشى التقليد، وأصبح يعني أكثر العلماء ليسوا من أهل الاجتهاد، أو هم لا يدعون الاجتهاد ويقولون نحن مذهبيون يعني نتبع المذهب الفلاني، لما فشى التقليد وأصبح لكل مذهب علماؤه وكتبه الخاصة، احتاجوا إلى يعني الكلام في أنواع القياس وفي شروط القياس وشروط العلة وشروط الأصل وشروط الفرع وشروط الحكم. نعم. والقياس واضح يعني فيه أركان القياس متحققة هنا، يعني أركان القياس هنا متحققة، عندنا يقولون أصل وعندنا فرع، فالأصل البيع مثلا والفرع النكاح، فقاسوا النكاح على البيع، والحكم ما هو؟ الجواز، جواز أن تتولاه المرأة، المرأة يجوز أن تبيع باتفاق، فيقولون يجوز أن تزوج نفسها قياسا على بيع مالها. العلة الجامعة أنها يعني تصرف فيما في حقها، في حق من حقوقها أو في أمر من أمورها، فالنكاح تصرف في نفسها والبيع تصرف في مالها، لكن هذا القياس معارض لحديث لا نكاح إلا بولي، فيكون فاسد الاعتبار. نعم. هذا أظنه واضح، يقول اشترط العلماء أن يكون حكم الأصل يعني حكم المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع، واتفقوا على أنه إذا ثبت بنص أو إجماع يجوز أن يقاس عليه، ثم اختلفوا فيما إذا كان ثابتا بقياس، هل يجوز أن نقيس على حكم ثبت بالقياس أو لا يجوز؟ فبعضهم قال نعم يجوز، ما المانع؟ القياس أليس بدليل؟ قلنا بلى، قال إذن إذا ثبت الحكم بالقياس يمكن أن نقيس عليه ولا نحتاج إلى الرجوع إلى الأصل الأول. وآخرون منعوا وقالوا إذا كانت العلة التي لأجلها ألحق الفرع الأول، لأن الحين إذا قسنا على قياس يصبح عندنا أصل وفرع، مثل ما هنا يقول الذرة تقاس على الرز على الأرز والأرز يقاس على البر، فإذا القياس الأول ما هو؟ الأرز قياسا على البر مثلا، إذا كان البر وارد فيه نص البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، فلو قال قائل كذلك الأرز يقاس على البر ولا يعرف الحديث، هو لم يستدل بالحديث لأن الحديث ما ورد فيه، ثم حصل شيء من الحبوب الأخرى كالعدس أو الذرة أو غيره التي توجد في بعض المناطق ولا توجد في بعضها، فقال مثلا العدس أو الذرة مثلا نقيسها على الأرز، وإذا قيل له الأرز ما دليله؟ قال دليله أنه مقيس على البر. قالوا إذا كانت العلة موجودة في الفرع الأخير فليلحق بالأول مباشرة، لماذا هذا التطويل؟ لماذا نطيل ونقول الذرة تقاس على الأرز والأرز يقاس على البر؟ وإذا كانت العلة غير موجودة، لأنهم ما يحتاجونها إلا إذا كانت العلة غير موجودة، هو هذا الإشكال. لو كانت العلة موجودة في العصر الموجودة في العصر الأول موجودة في الفرع الأخير كان ألحقوها بالعصر الأول، لكن في غالب أنهم يسعون لأن يقيسوا على المقيس عليه لأن العلة غير موجودة فيه، وإنما موجودة فيه علة الثاني، يعني الثاني فيه أوصاف تصلح للعلية فيأخذونها ويقيسونها على الأول. فمثلا الحنابلة قالوا مثلا في الذهب، بيع الذهب بالذهب ما يجوز كذا. طيب ما هي العلة؟ قالوا مثلا الوزن، بعض العلماء قال الثمنية مثلا، الشافعي قال العلة هي الثمنية أنها أثمان للبضائع، الذهب والفضة أثمان للبضائع يتعامل الناس بها على أنها أثمان، فلهذا لا تباع بمثلها إلا يدا بيد ومن غير زيادة. لما جاءت العملات الجديدة الورقية، العملات الورقية هي ليست ذهبا ولا فضة وليست موزونة، ما فيها وزن، الذي يعلل بالثمنية يقول الأمر واضح، هي أثمان، أثمان الريال هو أثمان، يعني يشتري به أي شيء الإنسان، فهي بمثابة الذهب والفضة فتقاس على الذهب والفضة. لو جاء صنف آخر ليس بثمن، الشيكات مثلا، صكوك المنح، ورقة هي من جهة أنها ورقة ورقة، لكن أنها ليست ثمنا، فلو قال ما تبيع ورقة بورقة لأنك مثلا لأنها كلها أوراق فيها وعد بمبلغ مثلا، هذه علة جديدة ما كانت موجودة في الذهب بالذهب، فهو ليس من الورق. فأنت إذا أردت أن تلحقها بالريال بريالين وهو حرام، بيع بريال بريالين أو جنيه بجنيهين، فإنك حينئذ لا تستطيع أن تقول العلة الثمنية لأنها ليست أثمانا، ليست أثمانا، بل هي سندات أو إيصالات أو أوراق، فتضطر إلى وضع علة، إلى أن تعلل بعلة أخرى. طبعا هو السندات ما تجوز ليس لأجل أنها سند وليس لأجل أنها ثمن وليس لأجل أنها ذهب وفضة، وإنما يعني دين بدين، السند هو وثيقة على دين فلا يباع بدين آخر، بيع دين بدين. لو أن مثلا الشافعية، قد يكون مثال هذا الأخير، أعطيكم مثال أوضح، الشافعية عللوا بالطعم، قالوا لا يجوز بيع البر بالبر، لماذا؟ لأنه مطعوم، فلهذا العلة عندهم هي الطعم، فكل ما هو مطعوم لا يجوز، وألحقوا بالبر المطعومات الأخرى من خضار وفواكه مطعومة، أو يعني فقالوا كل مطعوم التين مثلا يقولون ما يجوز بيعه بالتين مع التفاضل ولا نسيئة. هذا جاري على علتهم، هذا فرع أول، فرع أول. لو جاءت أشياء أخرى معدودة وليست مطعومة، معدودة، معدودات المتماثلة ليست مطعومة، كالعلب مثلا أو أنواع الكرات الصغيرة أو أي نوع من أنواع المعدودة التي تباع بالعد وليست مما يطعم، وتباع مثلا بأي طريقة، فهل فلو قال هذه ما يجوز بيعها بجنسها مع التفاضل قياسا على بيع مثلا التفاح بالتفاح أو التين بالتين؟ طيب ما هي العلة؟ ما يستطيع يقول العلة هي الطعم لأنها غير مطعومة، فيقول العلة العد أنها معدودة. أيضا التفاح يمكن يكون معدودا متماثلة أجزاء ويصبح معدود، أو البرتقال أو التين لأنه حبات معينة يمكن عدها لأنه معدود. فمثل هذا يعني يقولون ما يجوز لأن غير العلة، غير العلة، فلا يقول أن العلة مثلا مرة العلة كانت الطعم فألحق بها المطعومات كلها، ثم أراد أن يلحق بالمطعومات التي ليست هي البر المعدودات وأتى بعلة جديدة وهي العد ليست موجودة هناك. هذا هو معنى قوله أنه يعني لا يجوز ذلك، وهم إنما يحتاجون إليه إذا كانت العلة مختلفة، إذا غيروا العلة، أما إذا كانت العلة موجودة فيلحقونها بالأول. نعم. أي نعم، هذا مهم جدا الشرط، يعني القياس إنما يكون في الأمور التي تعرف علتها، إما بالنص على علتها أو بأن الإنسان بالتأمل يعرف أن فيها وصفا يناسب أن يكون هو سبب الحكم وعلة الحكم. فالرسول لما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، هو لم يقل إن الغضب أو التشويش الذهن علة لعدم جواز حكم القاضي، بل قال القاضي لا يقضي وهو غضبان. فلو اقتصرنا على النص يكون هذا خاصا بالغضب فقط، لكن الحزن الشديد ما يدخل، مع أن الحزن الشديد يشوش الذهن أكثر من الغضب ربما. فالعلماء قالوا نحن لا نقول إن العلة هي الغضب، بل نقول العلة هو تشويش الذهن وعدم القدرة على تفهم حجج الخصوم لأي سبب، غضب أو حزن أو نعاس أو ربما فرح شديد يذهل الإنسان عن التأمل، فكل ما يذهل الإنسان عن التأمل في الحجج يمنع القاضي من أن يقضي. الجوع أيضا، العطش، كلها من هذا القبيل. نعم. يعني إذا قلنا إن نقض الوضوء بلحم الإبل تعبدي محض، ما يمكن نلحق به غيره، لا نلحق به غيره. نعم. هذا فيه ينطوي على تعريف الوصف الطردي والوصف المناسب. فالوصف المناسب، هذا الكلام يعني الشرط ينطوي على ذلك، الشرط المناسب، الوصف المناسب هو الذي يعني يعلم من أن ترتيب الحكم عليه، ترتيب الحكم عليه يؤدي إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة، أو يغلب على الظن. ليس بالضرورة أن يكون علما يقينا أن ترتيب الحكم عليه يؤدي إلى ذلك. فالأوصاف المناسبة هي التي يعلل بها، أما الوصف الطردي فهو الذي جزمنا بأنه لا مناسبة فيه، وأن الشرع لا يلتفت إليه ولا يبني عليه أحكامه، كالسواد والبياض والطول والقصر. الشرع ما ينظر إلى مثل هذه الأمور ولا يبني عليها أحكامه. وكذلك اللون مثلا في الخمر، الصفرة أو الحمرة، هذا لا يعلق الحكم به، فلا نقول كل شراب أصفر يكون كالخمر في الحكم محرما. يبقى بين النوعين نوع ثالث، لأن الأوصاف إما أوصاف مناسبة وإما أوصاف طردية وإما أوصاف شبهية يسمونها وصف شبهي. الوصف الشبهي الذي يتردد فيه هل فيه مناسبة أو ليس مناسبة، هل مناسبته ليست مجزوما بها ولا ظاهرة، ولكن أيضا طرديته ليست ظاهرة، فهو متردد بين أن يكون مناسبا أو غير مناسب. وبعضهم يقول الوصف الشبهي هو الذي يستلزم المناسبة، لكن هو في ذاته ليس بمناسب، لكن هو يستلزم المناسبة. فمثلا التشابه في الشكل أو التشابه في الحكم، التشابه في الحكم يقولون في بعض الأحكام، هذا يعني يدل على أن الحكمين الأمرين متناسبين. إذا الشرع حكم لشيئين بحكم واحد نقول معناه هذا أن بينهما تناسبا وفيه مناسبة بينهما، فيمكن أن نزيد حكما ثالثا كشرط مثلا لكل منهما، فهذا يسمى الوصف الشبهي. إذن الوصف المناسب هو الوصف الذي يقتضي النظر العقلي مناسبته للحكم عند العقلاء، وأن ترتيب الحكم عليه يعني ينبني عليه جلب مصلحة ودفع مفسدة. الوصف الطردي هو وصف نعرف جزما أن الشرع لا يبني عليه الأحكام ولا يفرق بين الأشياء بناء عليه، كاللون مثلا والطول والقصر. وهذا طبعا أحيانا يكون طرديا في كل موضع من مواضع الشرع، وأحيانا يكون طرديا في موضع معين. الطردي في كل موضع هذا مثل اللون، قلنا لكم اللون الصفرة والحمرة الشرع ما يرتب عليها شيئا ولا يبني عليه، يبني على حقائق الأشياء. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو إلى أعمالكم. فالنظر ليس إلى الشكل، لكن في أشياء الشرع قد يلتفت إليها في مواضع ولا يلتفت إليها في مواضع أخرى. فإذا جاءت في الموضع الذي عرفنا أن الشرع ما يفرق فيه بينها، من عادته أنه لا يفرق بينها، قلنا هذا وصف طردي. مثل الذكورة والأنوثة في باب العتق، باب العتق ما يفرق الشرع، قال فتحرير رقبة سواء كانت هذه الرقبة ذكر أو أنثى، ما يفرق بين الذكر والأنثى في العتق. فحينئذ نستطيع أن نقول إن الذكور والأنوثة لا تأثير لها في باب العتق. طيب ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا هذا أننا لما نقرأ حديث من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، في عبد الرسول قال، ما قال في عبد أو أمة، فنقول الأمة مثل العبد. طيب قال في عبد الرسول، الذكورة ما لها تأثير، نقول لا، الذكورة هنا وصف طردي، وصف طردي ليس له تأثير. ومثل ما قال يعني الشيخ هنا مثل ب يعني قصة بريرة مع زوجها، قال وكان زوجها عبدا أسود. يقول السواد هنا ما له أثر، إذا كان عبدا سواء كان أسود أو أبيض وزوجته عتقت فإنها تكون بالخيار. نعم. نعم. في الفرع المكيل والموزون هذه تشكل على بعض طلاب العلم، يعني يقول مكيل وموزون هي لماذا أتوا بها؟ أول المكيل ما المقصود به؟ يعني الذي ينظر إلى في تبايعه إلى حجمه، هو يباع بالحجم، يعني يوضع في الكاسة ويقال كم يأتي أو في الصاع، حتى وإن تبايع الناس فيه بالوزن. الآن الأرز الناس يأخذونه بالوزن، فهل نقول إنه غير ربوي لا يجري فيه الربا؟ لا، هو ربوي. فهم أتوا بالكيل للبر والتمر، الأصناف المذكورة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، البر والتمر والشعير والملح، هذه إيش لها علة، والذهب والفضة لها علة. فالذهب والفضة قال بعضهم علتها الوزن، وقال بعضهم علتها أنها ثمن أثمان، والتعليل بالثمنية أرجح من أن تكون العلة الوزن، ولكن عند التطبيق يظهر الخلاف. إذا قلنا العلة أنها وزن كل موزون، فلا يجوز بيع الحديد بالحديد ولا النحاس بالنحاس ولا القصدير بالقصدير، كلها معادن وتباع بالوزن، يعني بالكتلة. الوزن هو النظر إلى كتلة الشيء، والكيل هو الذي يقاس بحجمه بالحجم. فهكذا يعني يقال في الأشياء، كيف نعرف أنه مكيل أو موزون؟ يعني التفاح الآن يوزن والبر يوزن، لماذا قلنا البر مكيل والتفاح ليس بمكيل فلا يلحق به؟ يعني العادة العادة الجارية قبل أن هذا يكال وهذا يوزن، أن هذا يكال وهذا يوزن. وأما ويمكن أن يباع أيضا بالعد بالنسبة للتفاح إذا كان أحجامه متساوية، وإلا فالمعدود عند العلماء هو الذي أجزاؤه متساوية يباع بالعدد، أما إذا كانت أجزاء فيها كبير وصغير ما يباع بالعدد. نعم. كلمة هنا في أقسام القياس مهمة، وهي أن التقسيمات التي ذكرها الشيخ والتقسيمات التي ذكرها غيره أيضا هي ليست لا ترجع إلى مورد واحد، هي يعني مثل ما تقول تفسير اصطلاحات وردت في كتب العلماء ما المقصود بها، لكن مورد القسمة ليس واحدا في كل هذه الأحوال. فهمتم المقصود ولا أعبر بعبارة أخرى؟ مورد القسمة ليس واحدا. أنت لما تقول الناس ينقسمون إلى أقسام، فمنهم البر ومنهم الفاجر، منهم الأسود ومنهم الأبيض، منهم العربي منهم العجمي، مورد القسمة واحد؟ ما هو واحد، تقسمهم من حيث التقوى والبر لوحدها، وقول هما قسمان أو ثلاثة، وضع ما شئت من الأقسام. من حيث اللون قسمهم، من حيث العرق قسمهم، عربي، هندي، كذا، أفريقي. أما الخلط هكذا تقول الناس منهم بر، منهم فاجر، منهم مسلم، منهم كافر، منهم عربي، منهم عجمي، منهم أسود، منهم أبيض، منهم طويل، منهم قصير، تقول لي هذه أقسام الناس؟ لا، هذا ما هو تقسيم يعني منطقي، لابد أن نعرف مورد القسمة. فالأقسام التي تذكر في كتب الأصول أكثرها ما حددت مورد القسمة، يمكن الآمدي هو اللي ضبط موارد القسمة نوعا ما. فالشيخ هنا عرف، ذكر بعض التعريفات، بعضها موردها واضح مثل القياس الجلي والخفي، هذا تقسيم للقياس من حيث ظهوره وخفاءه، قياس جلي وقياس خفي. ومن حيث القطعية والظنية نقول قياس ظني وقياس قطعي. لكن هنا لما جاء إلى قياس الشبه ذكره بعنوان ولم يذكر رقما، دليل على أنه منتبه إلى أن قياس الشبه ليس قسيما للقياس الخفي والجلي، بل قياس الشبه يعتبر من القياس الخفي، فتقسيم آخر. ما أدري، قياس العكس أيضا ليس قسيما لقياس الشبه، هو من ناشئ عن تقسيم آخر للقياس، من حيث أنه جمع أو تفريق، فيه قياس يجمع فيه بين الأصل والفرع، وقياس يفرق فيه بين الأصل والفرع. فمن حيث الجمع والتفريق هو أما قياس طردي أو قياس طرد، أحسن، قياس طرد وقياس عكس. قياس الطرد الذي يكون فيه جمع بين الفرع والأصل في الحكم لاجتماعهما في العلة، وقياس العكس هو الذي يفرق فيه بينهما في الحكم لافتراقهما في العلة، وتنتهي هذه القسمة، انتهت. لكن يبقى قياس الشبه من أي التقسيم إلى أي تقسيم ينتمي؟ هو ينتمي إلى التقسيم الذي أشرت لكم قبل قليل إلى أنه، إلى أن العلة إذا كانت وصفا، العلة أو الجامع، إما أن يكون الجامع ظاهر المناسبة، أو يكون لا مناسبة فيه، أو يكون مترددا بين المناسب وعدم المناسب. فالذي مناسبته ظاهرة هذا قياس العلة يسمونه قياس العلة، الذي مناسبته لا تظهر أبدا بل نجزم بعدمها هذا يسمى قياس طردي، وهو باطل لا يحتج به. والذي مناسبته مترددة بين يعني الوصف فيه متردد بين المناسبة وعدمها هذا نسميه قياس شبه. فقياس الشبه العلة فيها والوصف الجامع، لأن لما نقول وصف الجامع يصدق على الثلاثة، على ما هو علة حقيقة، وعلى ما هو وصف طردي، وعلى ما هو وصف شبهي. لكن إذا قلنا العلة ما تصدق إلا على المناسب، الوصف المناسب. فقياس العلة الجامع فيها مناسب، وقياس الشبه الجامع فيها متردد بين المناسب وعدمها، والقياس الطردي الجامع فيه لا مناسبة فيه أصلا، ما في أي مناسبة. نعم. هذا كلام جميل جدا في تعريف القياس الجلي، إما أن يكون منصوصا على علته أو قطع فيه بنفي الفارق. نعم. نعم. Thank you. يعني القطع الأكل هو المنصوص إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فاللبس في معناه ولا فارق بينهما. نعم. إن همزة الهمزة تكسر، همزة إن تكسر بعد حيث. نعم. بعضهم يسمي هذا قياس غلبة الأشباه، ويقول هذا اسمه قياس غلبة الأشباه. أما قياس الشبه فلا يشترط فيها التردد بين أصلين، وإنما يكون التردد في كون الوصف مناسبا أو غير مناسب. إذا كان التردد في الوصف هل هو مناسب أو غير مناسب، فإن القياس حينئذ يكون قياس شبه. نعم. قلنا قياس العكس تقسيم، هو أحد قسمي القياس، وقسمه الثاني ما هو قياس الطرد، وهو تقسيم من حيث الجمع والفرق، هل هو قياس لأجل الجمع أو قياس لأجل التفريق. نعم. لأنه وطء حرام. نعم. تعال. بعضهم يحصر التعارض على ما إذا لم يكن لأحد الدليلين مزية على الآخر ويثبت هذا، فالشيخ لم يعني ينص على هذا، قال هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، يعني كأنه يقول سواء كان في مرتبة واحدة أو ليس في مرتبة واحدة، سواء أمكن الجمع بينهما أو لم يمكن الجمع، وهذا هو الذي يتمشى مع كلام الفقهاء، ويعني ما يذكرونه من أن هذا الحديث عارضه كذا، فيقولون عارضه ثم يجمعون بينهما، لكن بعض الأصوليين يشدد ويقول لا، هو تقابل الدليلين على وجه التمانع بحيث لا يكون لأحدهما مزية على الآخر، وهذا ليس بصحيح، هذا يمكن يقال تحت تعريف التعادل، تعادل الدليلين أو تعادل الأمارتين. نعم. طبعا حقيقة التعارض هي غير موجودة، وإنما هو تعارض في ظن الناظر أو ظن العالم. نعم. أولا يمكن التعارض في الأمر بحيث كل منهما على حال إذن هذه طرق دفع التعارض، نستطيع أن نقول يعني طرق دفع التعارض كيف تدفع. فالحالة الأولى إذا أمكن الجمع جمعنا بين الدليلين، وضرب لها مثالا. نعم. إذا ما أمكن الجمع نسد باب الجمع، يعني الجمع طبعا مثل ما ذكر الشيخ هنا، يعني أحيانا نحمل هذا على شيء وذاك على شيء، فقال الهداية المنفية وإن والهداية المثبتة، يعني قال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال الأولى يراد بها هداية الدلالة تدل، والأخرى هداية الإلهام أو هداية التوفيق، توفيق والإلهام، فهذه ليست للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي لله جل وعلا. فحملنا هذا على حالة وذاك على حالة، وهذا نوع من الجمع بين الدليلين. أحيانا يكون الجمع بأن نقول إن هذا الحديث الدليل عام وذاك خاص، فنجمع بينهما بأن العام يعمل به فيما عدا الصورة المخصوصة، وهذا كثير جدا يعني في النصوص. يعني لو أخذت آية الربا، آية الزنا، آية السرقة، آية الظهار، كلها فيها مخصصات، لها مخصصات أو مقيدات. نعم. لا، هو سيأتي، هو الآن هو قسم بين ما بين عامين وبين خاصين، هو طريقة في التقسيم تختلف، فلهذا المثال الذي ذكرته أنا الآن هي بين عام وخاص، وسيأتي وسيأتي التعارض بين عام وخاص. فهنا الحالة الأولى أن يكون بين عامين، وكذلك لو كان بين خاصين يعني يمكن الجمع بينهما بحمل أحدهما على معنى والآخر على معنى، وسيأتي إذن التفصيل الشيخ في هذا، لأن بين عامين وبين خاصين وبين عام وخاص وبين عام من وجه وخاص من وجه، أو بين العامين العموم الوجهي، سيأتي التفصيل إذن. نعم. نعم، لأن العلماء يعني لا يتوقفون جميعا في الجمع، وإنما قد يتوقف بعضهم ويتضح له الترجيح فيرجح. أصحابنا أعاد الإسلام، أعاد هذه الأصحاب. ثالث، فإن لم يكن الجمع فالثاني ناسخ في علية الذكر. لذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إنا يعني مثل التعارض بين عامين، مثل ما قال في التعارض بين عامين يبدأ بالجمع، فإن لم يمكن الجمع انتقل إلى النسخ. نعم. مثل ما قال هناك تماما، يعني فلو جمع القسمان معا، تعارض بين عامين والتعارض بين خاصين، العمل واحد. نعم، لكن التعارض بين عام وخاص يقدم الخاص على العام. نعم. ما معنى يخصص العام بالخاص؟ أو بعبارة أخرى تكثر ورودها عند العلماء، حمل العام على الخاص، حمل العام على الخاص، يقول معناه أننا نحمله، يعني نفسره بأن المراد به الخصوص وليس العموم، والخصوص يعني أنه ما عدا المخرج، نحمله على الخصوص يعني على ما عدا المخرج، وإن كان هو أكثر، الباقي بعد المخرج في الغالب يكون أكثر، لكنه هو ليس بعام مطلقا، هو عام مخصوص. نعم. هذا يسمى العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. نعم. الحامل الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فكلمة أزواجا يعني سواء كنا يعني حملا أو لسنا كذلك، يعني سواء كانت حاملا أو ليست بحامل أو حائلا، فهي في الظاهر أنها تدخل أو في العموم تدخل. لكن الآية الثانية دلت على أن الحامل غير داخل. نعم. فعامة في المتوفى عنها وغيرها، الفاصلة هذه في غير موضعها، تكون بعد غيرها. يعني رجعنا للدليل الخارجي، أشكل على العلماء، قالوا الآية الأولى عامة من وجه وخاصة من وجه، والثانية عامة من وجه وخاصة من وجه، فما نستطيع أن نقدم إحداهما على الأخرى إلا أننا وجدنا حديثا يعني أيد أحد الاحتمالين. نعم. يعني يكون فيه تعارض، ثبت التعارض بينهما ويلجع إلى الراجح منهما، وهذا هو الصحيح يعني الذي ذكره الشيخ. لكن ستجدون في بعض المختصرات أنه يعني يخصص عموم الأول بخصوص الثاني وخصوص وعموم الثاني بخصوص الأول. هذا ما يمكن تطبيقه إلا إذا كان الحديث نفسه أوله عام وآخره خاص، فهو ذا موضعين، فهو ذو موضعين، فالعموم والخصوص ليس في موضع واحد. لكن هنا يبقى الأمر مشكلا، ولا سبيل إلا إلى اللجوء للترجيح إذا أمكن. وسنعرف هذا، تجد مثلا في الذي قرأ منكم الورقات أنه إذا تعارض العام من وجه والخاص من وجه تعارض، خصصنا عموم الأول بخصوص الثاني وعموم الثاني بخصوص الأول. هذا ما ينطبق إلا إذا كان الحديثان كل منهما فيه عموم وخصوص مستقل. ولهذا لما مثلوه الشراح فيما بعد مثلوه بحديث القلتين، فقالوا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فتجد الحديث الأول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أوله أول المحكوم عليها إذا بلغ الماء قلتين، هذا خاص ليس كل ماء، وإنما الماء الكثير، كأنه قال الماء الكثير لا يحمل الخبث. فكلمة لا يحمل الخبث يعني لا يتنجس أبدا. لو أخذناها على عمومها أو على إطلاقها لكان الماء الكثير لا ينجس حتى ولو تغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة، وهذا ما يقول به أحد. فهو من جهة أوله خاص وآخر والحكم فيه عام، فيه عموم. الحديث الثاني الماء طهور، كل ماء سواء كان قليلا أو كثيرا، أوله عام بالعكس، الماء طهور يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، بلغ قلتين أو لم يبلغ. لكن لما استثنى منه قال إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، ففهم منه أن الذي يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة يكون نجسا. فالعلماء حملوا عموم هذا، أخذوا خصوا عموم هذا بخصوص ذلك، قالوا الماء ما إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني إلا أن يتغير لونه وطعمه وريحه، والماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب يعني الماء الكثير البالغ قلتين فأكثر. طيب نتوقف هنا، بقي تقريبا 5 أو 6 دقائق على الأذان، نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني آخر كلام الشيخ هو الذي يمكن أن نقف عنده هنا. طبعا هذه الصورة التي يقول لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، الأولى التي وجدنا دليلا يدل على تخصيص عموم أحد العامين من وجه بالآخر، عرفنا مثالها. وهنا يقول إذا لم يقم دليل، قال هنا يعني يمكن أن نعمل بالراجح إذا تمكنا من معرفة الراجح. ومن طرق معرفة الرجحان أن يكون أحد العمومين كثرت مخصصاته والآخر قلت مخصصاته، أو أحدهما خص والآخر لم يخص، والعموم الذي لم يسبق تخصيصه أقوى من العموم الذي خص. العموم الذي لا يعرف له مخصص أقوى من العموم الذي نجزم بأنه قد دخله التخصيص، كما سنعرف أيضا في موضع آخر. فمثله بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا في يعني ظاهره أنه حتى لو دخل وقت نهي، والحديث الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا أيضا ظاهره أنه لا يصلي بعد الصبح حتى ولو دخل المسجد، حتى تحية المسجد لا تصلى. فيقول الشيخ تعارض فقدم الحديث الدال على استحباب تحية المسجد فقال تصلى حتى ولو كان في وقت نهي. قال وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني ثبت بغير تحية المسجد، وهو حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال هذا مخصص بمن نسي الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها حتى ولو كان في وقت نهي يصليها. وكذلك قال إعادة الجماعة فضعف عمومه لأنه قد دخله التخصيص والأول لا نعرف له مخصصا، وهذه من طرق الترجيح. نعم. هذه طرق الترجيح أو كيفية الترجيح يعني بين عند التعارض، لكن الترجيح له جانبان، جانب هو ترجيح بين الأدلة، ترجيح بين الأدلة، وفيه ترجيح بين الاحتمالات في الدليل الواحد. إذا كان الدليل الواحد يحتمل أكثر من معنى فما الذي يقدم من هذه الاحتمالات؟ وكثير من الأصوليين يجعلون الكلام في الترجيح في موضع واحد، في موضع واحد، والشيخ لأن الكتاب مختصر فعل كذلك. أما التفصيل فهو أولى أن يقال فيه تعارض بين الأدلة وطرق الترجيح بينها يعني موضحة بأنه ينظر أولا إلى الثبوت والسند، فإذا كانت متساوية في الثبوت فينتقل إلى ما بعده، لكن إذا كانت أحدهما أقوى من الآخر في الثبوت فإنه يقدم الأقوى ثبوتا. وفي يعني من جهة الطريق، هذا من جهة طريق الثبوت، ثم ينظر إلى الدلالة أيهما أقوى في الدلالة، ثم يعني إذا قد يكون هناك مرجحات من الخارج فتقسيمهم للمرجحات يعني قد يكون الترجيح بين الدليلين راجعا إلى قوة الإسناد، وقد يكون راجعا إلى المتن وهي يعني دلالة الألفاظ المتن نفسها، وقد يكون راجعا إلى أمر خارجي. ففيه طرق للترجيح من حيث السند أو من حيث الثبوت، وهذه كثيرة جدا، بعضها يرجع يعني إلى كثرة الرواة، وبعضها يرجع إلى ضبط الراوي وعدالته وكونه أضبط من الآخر، وبعضها يرجع إلى كون إلى قرائن ككون الراوي مثلا هو صاحب القصة، مثل ما أشار الشيخ قبل قليل، إذا كان هو صاحب القصة كأم سلمة مثلا، أو هو له علاقة بالقصة كما قال أبو رافع وكنت السفيرة بينهما، فهو ألصق ممن ليس كذلك. أو قالوا يذكر زيادة تفصيل في الحديث مثلا، فيقول هذا، فيكون الذي ذكر تفصيلا أكثر ضبطا من غيره. لما يقول رأيته وقد ظلله فلان ويمشي كذا وعلى دابته وعلى في المكان، يحدد المكان والزمان، هو معناه أنه أكثر انتباها وأكثر ضبطا من الراوي الآخر. ثم يأتي بعد ذلك الترجيح من جهة المتن، مدلول المتن، هل هو نفي أو إثبات، هل هو مبقي على الأصل أو ناقل عن الأصل. الأصل يعني البراءة، يعني براءة الذمة، أو ناقل عنها إلى الإيجاب، أو إيجاب شيء على في الذمة. فهذه طرق ترجع إلى المتن، ولهم طرق كثيرة. والثالث الرجوع في الترجيح بأمر خارجي، بأمر خارجي دليل آخر، فيرجح بظواهر الكتاب وظواهر السنة وبمفهوم الكتاب ومفهوم السنة، ويرجح بقول الصحابي، ويرجح بما وقع الخلاف في حجيته، يعني يرجح بما وقع الخلاف في حجيته كالمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع، يرجح بها. ففي طرق كثيرة للترجيح، ولهذا قالوا طرق الترجيح لا تنحصر أبدا، وما ذكره العلماء هو مجرد أمثلة تقريبية حتى يعني يسير الفقيه والمجتهد على منوالها، وإلا فهي غير محصورة. يعني هو وصلها بعضهم إلى 36 طريقا، ومع هذا هي ما انحصرت في هذه الطرق. والذي يعني يلحظ على هذه الطرق أن كثيرا منها ما استطاعوا أن يمثلوا له، ما مثلوا له بأمثلة. السبب ما هو؟ سواء في القياس أو في يعني سواء كانت الترجيح بين قياسين أو بين منقولين، يعني المرويات. والسبب أنها يعني الفقيه ينظر إلى عوامل الترجيح كلها دفعة واحدة، ما ينظر أول إلى هذه الجزئية فإذا انتهى منها ينتقل إلى الأخرى، ينظر إليها جميعا يعني في إطار واحد، نظرة واحدة. فقد يكون الحديث مثلا من حيث دلالته ظاهرة وليست نصا قاطعا، لكن له ما يؤيده ما يسنده من حديث آخر. فما نقول إن النص يقدم على الظاهر دائما مثلا، إلا إذا كان هذا الظاهر ليس معه نص، يمكن هذا ظاهر ومعه نص. الاحتمال مثلا الحقيقة والمجاز، الحقيقة أولى من المجاز، لكن المجاز إذا جاء معه ما يؤيده في من دليل آخر صار قد يكون أقوى من الحمل على الحقيقة، وهكذا. فلهذا يعني الترجيح هو نوع من الاجتهاد، ولذلك هو غير محصور، وإنما يذكره العلماء هو مجرد تمثيل للتقريب. لكن على كل عندنا يعني نوعان من الترجيح، ترجيح بين مقتضيات اللفظ الواحد، اللفظ واحد وفيه احتمالات، وترجيح بين دليلين. سنعرف ما الذي يدخل في هذا من ما ذكره الشيخ هنا. نعم. هذا بين الدليلين، إذا كان عندنا دليلان متعارضين فيرجح النص على الظاهر، يعني قوله تعالى مثلا وأحل الله البيع، لا يصح أن نتمسك به في إباحة البيوع التي نص الشرع على تحريمها، لأنه هو ظاهر في حل كل بيع، لكن فيه نص على عدم جواز بيع الإنسان ما لا يملك، لا تبع ما ليس عندك، فيكون النص مقدما على الظاهر حتى وإن كان الظاهر قرآنا والنص سنة. نعم. هذا بين الدليلين، هذا في الاحتمالات في النص الواحد. إذا كان النص الواحد يحتمل أن يحمل على ظاهره ويحتمل أن يؤول، فأيهما الأولى؟ الأولى قول من يقول إنه محمول على ظاهره ومثله الحقيقة والمجاز. الأولى قول من يحمله على الحقيقة مقدم على قول من يحمله على المجاز. نعم. المنطوق على المفهوم هذا في الدليلين، تعارض دليلين. نعم. المثبت على النافي هذا في دليل واحد، أحدهما ينقله أو يستدل ينقله بالنفي والآخر ينقله بالإثبات، فهذا في تعارض، مثل ما نقلوا يعني اختلف الرواة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام هل صلى داخل الكعبة أو لم يصلي، فروى بعضهم أنه صلى وروى بعضهم أنه لم يصلي، فقال والمثبت مقدم على النافي لأن النافي بنى على الأصل، بنى على أنه ما رآه يصلي، والمثبت ما قال إنه صلى إلا وهو قد رآه. نعم. هذا أيضا في النص الواحد. نعم. وهذا في نصين عامين كما في الصورة التي ذكرناها قبل قليل، تعارض حديث لا يصلين أحدكم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. صفات القبول في الراوي يعني من حيث الضبط والعدالة والكثرة أيضا. نعم. نعم. الأولى هذه شروط جواز الفتوى، لكن متى تجب الفتوى عليه يقول. نعم. لم تجب الفتوى ولا ينبغي أن يفتيه أيضا، يعني لم تجب هذا واسع طبعا، يعني ليست واجبة ويجوز له أن يفتيه، لكن الأولى أن لا يفتيه في هذه، وفي حتى في الأولى التي لم تقع كانت سلف يعني لا يفتون فيما لم يقع، لكن من حيث الوقوع إذا كانت قريبة الوقوع أو ممكنة الوقوع فينبغي أن يبذل الجهد للاجتهاد فيها وأن يفتي فيها، لأنها يعني من باب الاستعداد للبلاء قبل نزوله. طبعا لم يذكر الشيخ هنا اشتراط الـ أن يكون المفتي مجتهدا، وهذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز أن يفتي من ليس بمجتهد أو لا يجوز، فبعض العلماء قال الأصل عدم جواز الفتوى لمن ليس بمجتهد، وبعضهم قال بل الضرورة تقتضي جواز ذلك، لأن المجتهدين اجتهادا مطلقا قد عدموا، أو يعني لم يعد هناك مجتهد اجتهادا مطلقا كما يقال. والحقيقة أن هذا ليس بصحيح، انعدامه تماما، لكن كونه الضرورة موجودة، نعم هي موجودة، يعني في كثير من البلاد لا يوجد من يقترب من رتبة الاجتهاد، وقد يعين مفتيا وهو يعني خريج جامعة بتقدير أيضا جيد أو مقبول، فيعين مفتيا في بلاده، ومع ذلك يعني ليس أمامه إلا أن يراجع ثم يفتيهم، ولو تركهم لمن يتركهم؟ يمكن الآن بعد يعني حصول وسائل الاتصال يمكن أن يراجع هو ويسأل العلماء ثم ينقل الفتوى، ما يكون هو المفتي، وإنما يكون ناقلا للفتوى. أما أن يتصدر للفتوى في نازلة وهو ليس من أهل الاجتهاد فيها، بمعنى أنه ما أحاط بأدلتها ولا بحث المسألة بحثا عميقا، أو هو ليس من أهل القدرة على البحث العميق، فهذا يعني مرتكب لإثم كبير حتى لو أصاب، ما يجوز له أن يتصدى لها. لكن إذا وجد حكمها في كتب الفقهاء له أن ينقل ذلك للسائل. نعم. نعم، لا شك أن هذا بالوجوب أحرى، لأن الإنسان في حياته الدنيا إذا أراد أن يستشير طبيبا في مرض أصابه يذهب لأفضل الأطباء، فالدين أولى أن نحرص عليه ولا نسأل أي أحد نرى عليه سيما العلم، وإنما نبحث عن العالم الذي نثق في علمه أولا وورعه ثانيا، العلم والورع والتقوى. أما أن يسأل أي إنسان فهذا غلط، وهو يفشو في الناس الحقيقة، ويكثر أنهم يسألون أي شخص يرون عليه سيما أهل العلم. نعم. نعم، والشيخ يعني عانى من هذا، وقد حكى في بعض محاضراته أن هناك من تجنى عليه ونقل الفتوى خطأ عنه، قال الشيخ فلان أفتى بكذا، وهو كان يحذر طبعا من نقل الفتوى ممن لا يفهم مراد العلماء ومصطلحاتهم على الوجه المطلوب، ولهذا قال لابد أن ينتبه للفتوى ويفهمها حق الفهم، لأنه يعني يعرف أنك لو قلت له لا تنقلها للناس هو لن يستجيب، لكن على الأقل ينقلها كما هي ولا يغير فيها شيئا. نعم. المجتهد طبعا في الاصطلاح هو من بذل جهده لإدراك حكم شرعي، وهو ممن تأهل للاجتهاد. أما يعني العامي لو قال بذلت جهدي لإدراك حكم شرعي فتبين لي أنه حلال، ما يعتبر هذا اجتهادا في الاصطلاح ولا قيمة له، لأنه جهده غير معتبر، هو بذله للجهد غير معتبر، لأنه ليس من أهل الاجتهاد أصلا، هو غير مؤهل لذلك. في شروط تسبق بذل الجهد، لابد من الاستعداد العام، شروط عامة للاجتهاد، لا بد أن تتوافر فيه حتى يمكن أن يقول بذلت جهدي. وهذه شروط ما يستثنى منها أحد، يعني معرفته للغة العربية، معرفته لقواعد الاستنباط في أصول الفقه، معرفته للأدلة إجمالا وترتيب الأدلة وما الذي يقدم أو يؤخر منها، إحاطته بأدلة المسألة على الأقل إن لم يكن بكل أدلة الكتاب والسنة، بالأدلة الخاصة بهذه المسألة من كتاب أو سنة أو غيرها، هذا شرط لا بد منه. ثم بعد ذلك نقول يعني إذا بذل جهده لا لوم عليه. نعم. لا، بذل الجهد هذا ما في دور لإدراك حكم الشرعي، هو الاجتهاد في اللغة بذل الجهد، بذل كل ما في وسعه، يعني الجهد هنا يقولون غاية الوسع، حتى زاد كثير من الأصوليين حتى يعلم من نفسه العجز عن المزيد، يعني يبذل الجهد إلى أن يعلم من نفسه أنه عجز عن مزيد زيادة بحث. نعم، يعني لم يقل الشيخ أنه أن يعلم جميع الآيات الأحكام وجميع أحاديث الأحكام، وذلك لأنه سيأتي الإشارة إلى أن الاجتهاد يمكن يتجزأ، فقال يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في الواقعة التي يريد أن يجتهد فيها، يعني هو مؤهل للتأهيل العام للنظر من إحاطة باللغة، إحاطة قواعد الاستنباط ومعرفة بأنواع الأدلة وبطرق دلالاتها، ثم يبقى في هذه المسألة الخاصة هل يعرف أدلتها على التفصيل من الكتاب والسنة، هل يعرف أنها محل إجماع أو ليست محل إجماع، هل يعرف أن الأدلة والأحاديث التي يستدل بها هل هي باقية أو منسوخة، هذه شروط تخص كل واقعة. فالشرط أن معرفة الأدلة والعلم بالأدلة الشرعية أو ما يحتاج إليه من الأدلة الشرعية، هذا يعني شرط لا بد منه، وهو لا يتنافى مع القول بأن الاجتهاد قد يكون في بعض المسائل دون بعض. نعم. وهذا يكفيه بالنسبة لهذا الشرط، يكفيه أن يعرف ما قال أهل الحديث في هذا الحديث، ليس بالضرورة أن يكون خبيرا في الحديث ويعرف طرق التصحيح والتضعيف إذا كان اجتهاده اجتهادا جزئيا، وإنما هذا يشترط في المجتهد المطلق. نعم. ويكفيه من هذا أن يعرف أن الأدلة التي يستدل بها هل هي باقية أو منسوخة، وأن المسألة محل النظر هل هي محل إجماع، هل سبق فيها إجماع أو لم يسبق فيها إجماع، وليس بالضرورة أنه يستحضر المسائل المجمع عليها كلها، يعني لا نقول لا تجتهد حتى تستحضر ما هي المسائل المجمع عليها كلها، بل مسألتك هذه هل هي محل إجماع أو لا لابد أن تعرف، وهذا يعرفه عن طريق مراجعة كتب أهل العلم، إذا وجدهم يختلفون فيها عرف أنها ليست محل إجماع، إذا وجدهم كلهم يتفقون على قول واحد فهي محل إجماع. وكذلك الأدلة التي يستدل بها أو يمكن أن يستدل بها لابد أن يعرف أنها باقية ولم تنسخ. نعم. هذا يعني أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحو حتى لا يحكم مخالف ذلك، هذه مستمدة من اللغة ومن أصول الفقه، فالذي يعني تمكن في علم أصول الفقه يستطيع أن يعرف الدليل العام من الخاص والمطلق من المقيد والظاهر من النص والمنطوق من المفهوم، ويعرف كيف يميز بينها. أما إذا لم يقرأه فالغالب أنه لن يعرف ذلك إلا لو كان من أئمة اللغة، يمكن أن يدرك هذا ويعرف أيضا الموقف منها، ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه حينما يكون اللفظ مترددا بين يعني معنى ومعنى، بين الحقيقة والمجاز، بين المجاز والاشتراك، يكون مشتركا أو يكون مجازا، يكون على ظاهره أو مؤول، على يعني يحمل على التأكيد أو على التأسيس. فلا بد أن يعرف مثل هذه الأمور قبل أن يعني يتأهل للاجتهاد. نعم. يعني الذكاء عنده شيء من الفطنة والذكاء، ويعبر عنه بعض العلماء بفقه النفس، أن يكون فقيه النفس، يعني عنده دربة على ذلك، وهذا لا يكون إلا ب يعني ممارسة الفقه دراسة وتدريسا لوقت طويل. وهناك شروط أخرى يعني لم يذكرها الشيخ، مثلا إحاطته بمقاصد الشريعة، معرفة المقاصد العامة للشريعة، هذه مهمة وإن كانت قد تدخل في الأدلة التي ذكرها، معرفته بالأدلة الشرعية وما يحتاج إليه من الأدلة الشرعية. فبعض المسائل يعرف حكمها من يعني ما يترتب عليها أو من ما تؤول إليها أو من مقاصدها أو من مقاصد الشارع عموما، وبعضها تعرف أيضا من ما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد. فلا بد من الإحاطة بهذه الأمور. حفظ القرآن كاملا هل هو شرط؟ قد قال به بعض العلماء، وبعضهم قال يكتفى بآيات الأحكام حفظا، وأكثرهم قالوا يعرف معاني آيات الأحكام وليس بالضرورة أن يحفظها، لكن يعرف معانيها وأماكنها بحيث يستطيع أن يراجعها، ويعرف كذلك أحاديث الأحكام كلها، ويعرف الصحيح منها وغير الصحيح. فهذه يعني الشروط محل خلاف. سبب النزول أيضا قال بعضهم لا بد أن يعرف أسباب النزول، وهذا يمكن يدخل في معاني الآيات، لأنه لكي يحيط بمعنى الآية من الضروري أن يقرأها في كتب التفاسير ويعرف سبب نزولها إن كانت نازلة في سبب، لأنه وإن كانت الآية لا تقصر على سببها، لكن سبب النزول مهم، لأنه يبين المقصد، مقصد الشارع ما هو، وما هي المصلحة المبتغاة من هذا الحكم، أو المفسدة المستدفعة من هذا الحكم. والقصد أن الشروط، شروط الاجتهاد المطلق، يعني هي فيها من الصعوبة ما فيها. ولو قرأنا مثلا ما كتبه الشافعي عن المجتهد لقلنا مثل ما قال كثير من العلماء السابقين، أن باب الاجتهاد قد أغلق، بمعنى أنه لا أحد يجتهد اجتهادا مطلقا الآن، لكن الصحيح أنه يعني لم يغلق باب الاجتهاد، ولا يمكن وليس بوسع أحد وب يعني من صلاحيات أحد أن يغلقه، وإنما يعني باب الاجتهاد مفتوح، الحمد لله، ولكن ينبغي أن يكون وفق يعني الأدلة وطرق الاستنباط التي قررها العلماء. والمجتهد لما يذكرون شروط المجتهد، يعني هي شروط المجتهد المطلق الذي يجتهد في أي باب من أبواب الفقه، وهذا هو الذي قالوا فيه يعني لا بد أن يتكلم في مسألة لم يسمعها ككلامي في مسألة سمعها وقرأها على من كتابنا وعلى شيخ. وأما الأنزل مرتبة فهؤلاء يعني سماهم بعضهم المجتهدين في المذهب، سموهم المجتهدين في المذهب، يعني هم لا يخرجون عن أصول الإمام، لكنهم يجتهدون في فهمها ويخرجون بعض المسائل على ما نص عليه أئمتهم، يعني يقيسونها ويلحقونها بما نص عليه الأئمة، يسمونهم أهل التخريج أو أهل الوجوه. أهل الوجوه يعني يذكرون احتمالات، وجه احتمال الإمام لم يقله، وإنما هو أبداه، من تبع الإمام هو الذي أبداه وقال لنا وجه بكذا، أخذا من أصل وقاعدة لنا، توجد قاعدة عامة فيمكن أن نطبقها هنا، يقول فنأخذ بها فيكون وجها. إذا يعني نسبه للإمام صار رواية مخرجة، أما إذا قال ولنا وجه كذا فهو لا يعد رواية، لهذا قال والروايتين والوجهين، يعني كتاب الروايتين والوجهين، ففيه روايتان أو ثلاث روايات، هذه روايات تنسب للإمام، الروايات تنسب للإمام إما بسند سماع من أحد طلابه نسبها بعض طلابه له، أو بعضها بطريق التخريج والقياس والإلحاق. أيضا نقطة مهمة وهي طيب أكمل، والاجتهاد قد يتجزأ، هذا إشارة، أنت قرأت هذا؟ ها؟ تفضل. هذه محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول الاجتهاد لا يتجزأ، وهذا منقول عن الشافعي واختاره الشوكاني. الشوكاني قال ما في تجزأ اجتهاد، الذي لا يستطيع لم يحط بكل أدلة الأحكام في جميع الأبواب وبكل النصوص الدالة على الأحكام ويعرف صحيحها من ضعيفها لا يتكلم في الفتوى ولا يعد مجتهدا. ومن العلماء من قال بل يمكن أن نقول الاجتهاد يتجزأ، لأن العلماء الكبار المجتهدين كمالك وأبي حنيفة وغيرهما قد توقفوا في بعض المسائل، توقفوا في بعض المسائل، فمعناه أنهم ما أحاطوا بأدلتها، لو أحاطوا بأدلتها ما توقفوا فيها، إذن هم كذلك مجتهدون اجتهادا جزئيا. أدري أدري فيها جوال، فيه جوال هو على الصامت لكنه يعني صوته واصل لنا. طيب، فمن العلماء من قال الاجتهاد يتجزأ، ومنهم من قال لا يتجزأ أبدا. والذي يظهر والله أعلم أن المسألة التي تعد من الحوادث ومن الوقائع الجديدة والمستجدات لا يجوز أن يفتي فيها إلا من أحاط بأدلة الشريعة، أما المسائل التي بحثها العلماء السابقون فيمكن أن يجتهد فيها من حصل شروط الاجتهاد العامة إذا أحاط بأدلة هذه المسألة بخصوصها، فما يبحثه طلاب الدكتوراه والماجستير هو اجتهاد، واجتهاد الحقيقة، وهم يحيطون بأدلة المسائل التي يبحثونها إحاطة تامة، ويعرفون كل ما قاله أهل العلم فيها، إلا أن تكون المسألة جديدة أو حادثة، فهذه التي يقال إنها ينبغي أن لا يتكلم فيها إلا مجتهد مطلق، لأن الحوادث والوقائع الجديدة قد لا يعرف إلى أي باب تنتمي، وهي ليست فيها نصوص صريحة. نعم. يعني يذكر العلماء هنا مسألة المجتهدون إذا اختلفوا، هل يقال كلهم مصيبون أو المصيب واحد؟ يذكرون خلافا، والخلاف الحقيقة يعني له جذور عقدية، لكن الراجح فيها أن المصيب منهم واحد، ولكن الباقين المخطئين إذا كانوا من أهل الاجتهاد وأخطأوا معذورون ولا يأثمون، بل لهم أجر الاجتهاد، ومن أصاب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. نعم. نعم، يعني الشافعي يقول لا أقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنني أقلد رسوله، لأن أما الصحابي فيقول أنا لا أقلده، يعني إذا لم يكن هناك إجماع على قوله، إنما هو قول صحابي واحد. إذا قال إذن التقليد اتباع من ليس قوله حجة، يعني من غير أن نعرف حجته، أما إذا عرفت حجته فأنت متبع للدليل. ولهذا يفرق بعض العلماء بين الاتباع وبين التقليد، فيقول اتباع أن تقول بقول عالم وأنت تعرف حجته، توافقه على حجته وتعرف حجته، وأما التقليد فأن تقول بقوله أو تعمل برأيه وأنت لا تعرف حجته، يعني فهذا هو التقليد الذي نريده، وهو الذي يريده أكثر العلماء. لكن بعض العلماء عرف التقليد تعريفا جعله يحكم بأنه حرام ومنع منه، قال التقليد حرام، فعرف التقليد بأنه قبول قول لا حجة له، قبول قول لا حجة عليه، أو قبول قول من ليس قوله حجة بلا حجة، يعني أنت تأخذ قوله وأنت تعرف أنه ليس له حجة، هذا ظاهر الكلام. فلما عرف بهذا عند بعضهم قالوا حرام، كيف تأخذ قول وأنت تعرف أنه ليس له عليه حجة؟ لكن جمهور العلماء على أن التقليد جائز للعامي، بل هو فرض العامي، فالله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. هذه أيضا مسائل كلها، إذا تعدد المجتهدون في البلد فهل يخير العامي أو يجب عليه أن يبحث عن الأعلم؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنه يبحث عن الأعلم إذا أمكنه معرفة الأعلم، لكن قد يكون لا يعرف الأعلم، قد يكون لا يعرف الأعلم، فحينئذ نقول يتخير، إذا ما يعرف من هو الأعلم منهما يتخير. نعم. يعني يجوز له التقليد حتى وإن كان في وقت السعة قادرا على الاجتهاد، لأن وقت العمل قد حضر، وهذه مسألة أيضا خلافية وكبيرة، هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، يعني من توافرت فيه شروط الاجتهاد وحضرته مسألة ما سبق أن مرت عليه ولا اجتهد فيها، فهل له أن يقلد فيها؟ قال بعضهم ليس له أن يقلد، يتوقف عن العمل حتى يجتهد، حتى ولو حضر وقت العمل، قالوا ولو حضر وقت العمل، وقال آخرون بل عليه أن يقلد من هو أعلم منه فقط، ما يقلد الذين مثله وإنما يقلد من هم أعلم منه، وقال آخرون بل ننظر إلى سعة الوقت وضيقة، إن كانت الواقعة تتسع لأن يتأمل فيها ويجتهد فلا يجوز له أن يأخذ بالتقليد، بل يتوقف إلى أن يجتهد، وهذا هو الصحيح، وإن كانت الواقعة لا تحتمل التأخير فيجوز له أن يقلد، وهذا قد يحدث الإنسان حتى في صلاته، في أثناء صلاته قد يكون عالما كبيرا ثم تعرض له حادثة في أثناء صلاته لم يبذل الجهد فيها من قبل ويبحث عن حكمها، ولكنه يتذكر أن في المذهب حكمها كذا في مذهبه الذي تفقه عليه، فله أن يقلد ما في المذهب مثلا مذهبه، أو يقلد ما سمعه من فتوى من عالم ويعمل بها حتى وإن كان هو من أهل الاجتهاد، وإلا فالأصل في المجتهد أن لا يقلد مجتهدا آخر، بل عليه أن يجتهد، لأن الله ما أذن في التقليد إلا لمن لا علم له، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأذن لمن لا يعلم. نعم. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وإن كان أكثر كتب الأصول تقول لا يجوز التقليد في الأصول، في أصول الدين، ثم إذا أرادوا أن يشرحوا ما هي أصول الدين تجد أن منهم من يتوسع فيها ويقول كل مسائل العقائد هي من أصول الدين، كل ما يدرس في كتب العقائد هي أصول الدين، هذا ليس بصحيح، كتب العقائد فيها أصول وفروع، فالأصول هي التي يدخل فيها الإنسان في هذا الدين، أما ما عداها فهي فروع، فالإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وباليوم الآخر على الجملة وبالقدر إجمالا من غير تفاصيل في المسائل، هذه يدخل بها الإنسان في الإسلام، لكن تفاصيل المسائل الدقيقة هذه يعني تحتاج إلى نظر دقيق جدا، وأغلب الناس لا يتقن النظر فيها، لا يتقن النظر فيها، وربما لو نظر فيها لا ما وصل إلى الحق، فلذلك القول بأنه لا تقليد في مسائل أصول الدين هذا قول غير صحيح، وهذا أيضا بنوه على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فأنكر ابن حزم ثم ابن تيمية بعده وابن القيم أنكروا التقسيم أصلا، وقالوا ما الدين لا يقسم إلى أصول وفروع، طبعا الإنكار للتقسيم فيه إشكال كبير، لأننا نجزم بأن الدين فيه مراتب، فليست مرتبة الصلاة مثلا مثل مرتبة الصوم، ما وهو جميعا من الدين، فهم لا ينكرون هذه المراتب. لا ينبغي أن نقول نفهم أنهم أنكروا أنه مراتب، لكن هم أنكروا التقسيم حتى لا يبنى عليه هذا البناء الفاسد الذي يقول أنه الأصول أصول الدين ما فيها تقليد وفروع فيها تقليد، أصول الدين المخطئ فيها آثم وفروعه المخطئ فيها لا يأثم. فقالوا لا، المخطئ في الأصول وفي الفروع إذا بذل جهده وأخطأ لا إثم عليه، لا في الأصول ولا في الفروع، حتى لو أخطأ في مسألة في القدر وأفتى فيها على خلاف ما هو مذهب السلف، ما نقول إنه آثم إذا بذل جهده وهو من أهل النظر والاجتهاد. فهذا هو معنى، يعني هو سر إنكارهم للتقسيم الدين إلى أصول وفروع. فابن تيمية يقول هذا التقسيم أولا ما ينضبط، ما وجدنا لهم تعريفا للأصول والفروع منضبطا. مرة يقولون الأصول هي العلميات والفروع هي العمليات، ومرة يقولون القطعيات هي الأصول والظنيات هي الفروع، فما عندهم تعريف منضبط. نعم. يبدو فيه إن فيه القول، يعني في هذا النوع من التقليد القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نظر إليه من هذا الجانب وقال ما ينبغي أن يقلد إماما واحدا بحيث لا يخرج عن قوله إلى قول غيره. نعم. يعني هذا مخالف الإجماع، ما في أحد يجب طاعته بإطلاق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هل هذا يستلزم منع التقليد المذهبي؟ الذي يظهر لا، ما يستلزم منع التقليد، لأن المقلد إنما اتبع هذا المذهب ثقة في عالم المذهب وفي علماء المذهب، وقال هؤلاء أعلم ب الدين فأنا أقلدهم لأنهم كذلك، فهو إذا وثق فيهم قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لكنه على كلا الحالين يجوز له أن يقلد مذهبا بعينه إذا كان من يعني ممن يجوز له التقليد، أما إذا كان عالما بالأدلة وبين له الدليل فلا يجوز له أن يترك الدليل ويقول آخذ بالمذهب من غير أن يتأمل في أدلة المذهب ويوازن بينها وبين الدليل الآخر. نعم. هذا النص أيضا فيه ما يجيز تقليد المذاهب، لكنه ينتقد يعني من يقول ليس للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب، ويقول له أن ينتقل إلى مذهب آخر غير مذهبه، لكن بشرط أن يعني إذا انتقل أن يسأل أن يجد الجواب عند عالم يرى أنه أفضل من العالم الذي عرف قوله في مذهبه أو أعلم منه، فإذا الانتقال جائز من مذهب إلى مذهب. ومن القواعد التي يذكرونها أن العامي لا مذهب له، بمعنى أنه يسأل من وجده من علماء الإسلام. نعم. والخاص أن يأخذ بقول نعم. هذه يعني أليق بها أن تكون مع الفتوى الحقيقة، لكن هو وضعها في التقليد وهي أيضا تناسب التقليد. نعم. ابن القيم نفسه حكى في جواز الفتوى من المقلد ثلاثة أقوال. نعم. أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، هذا قول مثل الأصحاب وجمهور الشافعية. والثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة، أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. نعم، هي ترجع إلى قولين إذا قلنا بالفتوى، لأن بالنسبة للثاني هو عمل في يعني فتواه لنفسه ما تسمى فتوى، وإنما هو عمل بفتوى المفتين، فهي لا خلاف في أنه يعني في أن المقلد يعمل بفتوى المفتي، وإنما انحصرت في أنه لا تجوز له الفتوى بالتقليد أو تجوز عند الحاجة، تجوز عند الحاجة، والراجح أنها تجوز الفتوى عند الحاجة، يعني إذا لم يوجد غيره في البلد فياه أن يفتي. نعم. اللهم صل وسلم عليه. وردت لي مجموعة من الأسئلة الحقيقة، نأخذ بعضها قبل الأذان وبعضها بعد الأذان. كم بقي على الأذان؟ 10. يقول ما هي الطريقة المثلى للتطبيق العملي للمسائل الأصولية؟ السؤال الثاني، هل علم أصول الفقه يحتاج إلى تجديد؟ أما الأولى والطريقة المثلى للتطبيق، فبالنسبة يعني الدارسين ينبغي أن يطبق على كتب أحاديث الأحكام، يعني يقرأ أحاديث الأحكام ويطبق عليها، وطريقتها أنه يعني يقرأ ما ورد في الباب، ما ورد في الباب من أحاديث، ثم يتأمل ويسجل ما الذي يستطيع أن يستنبطه من هذه الأحاديث من أحكام. بعض الأبواب، وبخاصة لو أنه بدأ بالأبواب التي الأحاديث فيها قليلة، يعني أنت لو أخذت مثلا الحوالة، الكفالة، من أبواب تجد الأحاديث القليلة فيها، فإذا نظرت إليها واستطعت أن تستنبط أحكاما ارجع إلى ما كتبه الفقهاء، إلى ما كتبه الفقهاء وتأمل فيه، ستجد أنهم استنبطوا أحكاما أكثر وذكروا أحكاما أكثر، يذكرون الحكم يذكرون دليله، إذا كان دليله من الأحاديث أو الآثار التي أنت قرأتها ولم تستطع أن تستنبط فيها فلعل تستنبطها فتعاود النظر فيها مرة أخرى. فالطريقة هي القراءة في كتب أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، هذا أولا، وثانيا القراءة في كتب الفقه المقارن على ثانيا، ففيه النقاش بين العلماء، ويتدرب الطالب على يعني الاستنباط وعلى الرد عليه. يمكن أيضا من خلال قراءة القرآن الكريم، وأنت تقرأ في القرآن لك حزب معين، أن يعني تقرأ وتتأمل أين الألفاظ العامة، أين الألفاظ الخاصة، أين المطلق، أين المقيد، أين المنطوق، أين المفهوم. فترسخ في ذهنك وتستطيع فيما بعد يعني أن تستنبط منها. يقول هل يحتاج إلى تجديد؟ إذا كان المقصود بالتجديد وهو التجديد في الطريقة وفي طريقة إيصاله فنعم، كل العلوم تحتاج إلى تجديد. وأما التجديد الذي ينادي به البعض من يعني إضافة دليل جديد أو يعني حذف بعض الأدلة والاستغناء عنها، فهذا ليس بتجديد. الحقيقة الأصول ثابتة، وما يضاف إليها إنما يضاف إليها قواعد من قواعد الفهم. لو تتبعنا علم أصول الفقه نجد فيه قواعد ما كانت موجودة في القرن الرابع مثلا، أضيفت فيما بعد، وكل عالم تجد له بعض الإضافات، إما تقييد القاعدة أو إضافة قاعدة جديدة، فهي يعني قواعد للفهم والاستنباط. هذه ممكن أن يعني يضاف فيها، ولهذا يعني ما كان يعني ما كانت موجودة مسألة الاستنباط بطريق المقاصدي أو الفهم المقاصدي، كان قليل الوجود، ما نقول معدوما، لكن لا ليس له ظهور على شكل قواعد عامة. فأضاف الشاطبي كثيرا من القواعد، الشاطبي أضاف كثيرا من القواعد المقاصدية التي لم تكن يعني مشهورة عند العلماء، وإن كان قد يستخدمها بعضهم لكن ما كانت مشهورة عندهم. ولهذا يعني من القواعد التي يذكرها أن الكليات لا تنتقض بمعارضة دليل آحادي أو دليل ظني. إذا ثبتت الكليات القطعية فلا تعارض بدليل ظني. يعني إذا تقرر عندنا مبدأ من المبادئ وأصبح مقطوعا به لا يمكن أن نعارضها بدليل فردي، بل علينا أن نتأوله ونحمله على محمل آخر لا يتعارض مع القطعيات. وهذا مثل ما قال ابن القيم، يعني أن القاضي مطالب بالعدل، فمهما يعني وببحث عن الحق، فأي طريق أوصل إلى الحق يجب أن يسلكه ولا يتوقف ويتشبث يقول شاهداك أو يمينه فقط، لا، فيه طرق أخرى. فالقرائن يحكم بها، القرائن يحكم بها، وإذا يعني كانت سليمة فالتجديد في مثل هذا في طرق الفهم يمكن أن يكون مقبولا. لكن هناك من يدعو للتجديد بما عرف مثلا بإلغاء الشروط القياس، وأن نقول كل ما فيه تشابه بين الأمرين يلحق به بمجرد الشبه الظاهري، نلحق هذا بذاك، أو بالتعليل، تعميم التعليل عموما، أي علة يمكن أن نطردها، فيقول مثلا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إذن المال ما ينبغي أن يبقى متداولا بين الأغنياء، يجب أن ننقله من أيدي الأغنياء إلى الفقراء، والطريق هو أن نقسم أموال الأغنياء على الفقراء حتى يصبحون جميعا، حتى يصبحوا جميعا فقراء ثم يتلف المال. هذا هو الذي سيحصل لو فعل، لو جمعت أموال الأغنياء وقسمت على يعني كل أهل الأرض أو كل السكان سيصبح الجميع فقراء في الغالب، ثم يبدأ الذي عنده مهارة وقدرة يبدأ يكون نفسه من جديد ليكون غنيا بعد عشرات السنين. ما أفضل كتاب نستطيع من خلاله فهم علم أصول الفقه من الناحية التطبيقية؟ كتب الفقه فالكثير منا لا يستطيع التعامل مع قواعد الأصول عمليا. هذه هي نفس المشكلة السابقة التي أشار إليها السائل قبل، وهي التطبيق العملي. يعني كتب الأصول لا ينتظر منها أنها تطبق على يعني مسائل كثيرة، لكن تذكر بعض الفروع ومنها تستطيع أن تتدرب على غيرها، فيتذكر أمثلة لثمرة الخلاف. وعموما كتب الحنفية، كتب أصول الفقه عند الحنفية هي يعني تدرب على الاستنباط بما تذكره من فروع. يسأل عن الفرق بين العام والمطلق. العام والمطلق بينهما اشتراك في أن كل منهما له نوع عموم، لكن عموم العام هذا الفرق، عموم العام شمولي يشمل أفراده كلها، بينما المطلق يكفي فيه فرد واحد، وعمومه من جهة عموم الصلاحية، يعني أنه يغني فرد عن آخر. ومثلناه لكم بالرقبة، فتحرير رقبة، له أن يعتق أي رقبة، فهي من حيث الاختيار مطلقة، يختار من شاء من الرقاب، لكن لابد من واحد منها فقط. وقوله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني عدة الأيام التي فاتته في رمضان، من أيام أخر من أيام العام، أي يوم من أيام العام له أن يصومه قضاء، عدة من أيام أخر، فهي مطلقة. لكن هل له يجب عليه أن يصوم الأيام الأخر كلها؟ لا، لو كان عاما لقلنا يصوم الأيام الباقية كلها، لكن ما قال هذا أحد. العام يخصص بإخراج بعض أفراده، والمطلق يخصص بالوصف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا إذن العام يخصص بمعنى أنه يأتي دليل لإخراج بعض أفراده، والمطلق يقول يسمونه مقيد، يعني معارضه يسمى مقيدا، إذا عارضه يقيده، فيقيده بالصفات حتما، لكن العام يمكن أن يخصص بالصفات، ويمكن أن يخصص بذكر الأفراد. يقول ما وجه دخول التقرير في الفعل؟ عدم، ما وجه عدم دخول التقرير في الفعل؟ هو دخوله وعدم دخوله مبني على أن الترك هل هو فعل أو ليس بفعل. هل الترك فعل؟ إذا قلنا الترك فعل فالرسول ترك هذا الفاعل يفعل ولم ينكر عليه، إذن هو فعل، الإقرار فعل. وإذا قلنا الترك ليس بفعل فهو قسم مستقل. يقول هل ناقل الفتوى يسمى مفتيا؟ قد يسمى في عرف الناس، وإلا في عرف الشرع هو ليس مفتيا، هو ناقل للفتوى. هل المختصرات في الأصول تكفي لطالب العلم؟ ما تكفي. يقول أرجو توضيح الإجماع على بيعة أبي بكر مع عدم بيعة سعد بن عبادة. سعد بن عبادة ما أنكر، وليس المطلوب من البيعة أن كل واحد أيضا يضع يده في يد الإمام، ليس المطلوب من في البيعات الإمام أنه كل واحد يذهب، وإلا في عصرنا الحاضر لو طلب هذا ما صحت بيعة أبدا. أي نعم، فما ليس المطلوب، لكن مجرد الرضا والسكوت هذا يكفي. ومن يعني متى يعرف أنه لم يرضى بالبيعة؟ إذا ناوأه وخرج عليه وحمل السلاح في وجهه، هذا هو الذي يعرف أنه لم يبايع. كثر في هذه الأيام من حمل الأوامر الواردة في الآداب على الوجوب والنواهي على التحريم بحجة أنه لم يرد دليل يستثني الآداب من عموم الأوامر النواهي. سؤالي هل من أدلة من السنة فيما يعني تبي جلسة طويلة مسألة الأمر والنهي الوارد في الآداب تبي يعني كلاما طويلا ما تقال فيه بساعة، لكن هو من القرائن كونها جاءت للأدب وللتأديب هي من القرائن التي تدل على صرف اللفظ عن ظاهره في التحريم مثلا إلى الكراهة، أو صرف اللفظ عن ظاهره في الوجوب إلى الندب. يقول هل الاقتصار على مذهب فقهي واحد كالحنبلي يكفي بحيث يتقن هذا المذهب ويشتهر عنه أنه وفق هذا المذهب لأنه يعلم في نفسه أنه غير قادر على معرفة جميع الأحكام عند جميع المذاهب؟ الاقتصار على قراءة فقه مذهب واحد إذا كان يعني رضي لنفسه بمرتبة التقليد لا بأس به، لكن ما ينبغي أنه يعني إذا كان لديه قدرة ما ينبغي أن يرضى بمرتبة التقليد وهو قادر على الاجتهاد، ينبغي أن يبذل جهده ما دام قادرا على الاجتهاد ينبغي أن يبذل جهده. والمذهب الواحد يمكن أن يكتفى فيه بعدد محدود من الكتب ويرجع بعد هذا إلى الأدلة، يعني ينظر إلى شروح آيات الأحكام، شروح أحاديث الأحكام، تفاسير آيات الأحكام، ثم يقارن هذا بما وجده في المذهب الذي تفقه عليه. يشكل علي دائما مسائل انتفاء الموانع وما يتعلق بها، أريد نبذة مختصرة لها. يمكن يقصد السائل أنه يعني هل عدم المانع يساوي الشرط؟ انتفاء المانع هو شرط أو ليس بشرط؟ أكثر الفقهاء ما يفرقون بين الشرط وعدم المانع، فيعدون عدم المانع شرطا، يعدون عدم المانع شرطا، وهذا يظهر في الفرائض بشكل واضح. فتجدهم يقول مثلا شرط ميراث الأخت النصف، يذكرون منها عدم الفرع الوارث، عدم الأشقة والشقائق، يعني ما يكون معها غيرها، فهو موجود عنده. لكن القرافي ذكر قاعدة ونبه على أهميتها، وهي أنه ينبغي التفريق بين الشرط وعدم المانع، وأن الشرط يجب تحصيله، يجب البحث التأكد من أنه حصل الشروط. فيقول أنت قبل أن تصلي يجب أن تتأكد أنك على طهارة، ولهذا لو صليت بدون ذلك فعليك القضاء إذا علمت به. لكن الموانع إن ظهرت لك منعت، وإن لم تظهر لا أثر لها، ومنها مثلا وجود النجاسة في الثوب، لا يلزمك في كل مرة، أو في البقعة لا يلزمك في كل مرة أن تتفحص في ثيابك وتتأمل فيها، أو تتفحص في البقعة التي تصلي فيها هل فيها نجاسة أو لا، لكن إن بدت لك نجاسة فلا تصلي، فهي من باب الموانع. ولها أمثلة كثيرة يعني في التفريق، ذكرها في كتاب الفروق، الفرق بين الشرط وعدم المانع. لكن مثل ما ذكرت لكم في يعني في كثير من الأحيان يذكر العلماء يعني عدم المانع على أنه من الشروط، عدم كذا وعدم كذا، وإن كان هو ليس في درجة ما يعني يكون بصيغة الإيجاب لا بصيغة السلب، هذا نفس السؤال الذي قبل قليل، أجمع وأسهل كتاب في يعني في مسائل أصول الفقه، أجمع وأسهل يمكن ما تجتمع، لكن يعني فيه أسهل وفيه أجمع، يعني فيه كتب مطولة، ومن أطولها كتاب البحر المحيط للزركشي، هو رجل جماع ذكر فيه كل ما قيل تقريبا، لكنه أيضا قصر في جوانب الاستدلال، ما يستدل إلا قليلا، وإنما يحرر المذاهب، يحرر مذهب مالك، مذهب أحمد، مذهب فلان، مذهب فلان من الأصوليين، ويقرره ويذكر الأقوال ويتوسع فيها، وأحيانا يذكر أقوالا كثيرة ربما تكون بمعنى واحد لكن اختلف اللفظ، المعنى واحد والقائل مختلف واللفظ مختلف، فيذكرها على أنها قولان وهي قول واحد، ولهذا أكثر من الأقوال في الجمع. فقضية ما هو أجمع في نسبة أيضا للاعتناء بالدليل، في كتب تعتني بالدليل وكتب ما تعتني بالاستدلال، وإن كانت كلها من المختصرات، يعني مثلا مختصر الطوفي للروضة المسمى بالبلبل يعتني بالدليل، في مختصرات أخرى ما يهتم بالدليل كثيرا. يقول: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. والسؤال يقول: هل مسألة العمرة من التنعيم تنطبق على هذا الكلام وأنها خاصة بصورة السبب، ومن كانت حالته كحال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أكثر العلماء، أولا هذا ليس عاما واردا على سبب خاص، هذا حكم عمومه أخذ من المعنى وليس من لفظه، وكل ما ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمرها أو أذن لها أن تعتمر من التنعيم، وأمر أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه. فالعموم هنا ما فيه لفظ عام وارد على سبب خاص، فهو ليس من مسائلنا، وإنما العموم هنا عموم معنوي، يعني أخذه العلماء من أن الشريعة ما جاءت لعائشة وحدها، الشريعة جاءت للمسلمين كله، فما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اعتمري من التنعيم، فكل من هو في مكة ويريد أن يعتمر فعليه أن يذهب إلى التنعيم ولا يحرم من مكة، هكذا فهمها العلماء. هذه أيضا في قضايا الأعيان، قضايا الأعيان هل تختص أو يمكن تعميمها بطريق القياس أو المعنى، هذه هي المسألة، فهي لا تدخل في العام الوارد على سبب خاص ولا تصلح مثالا له، وإنما تصلح لقضايا الأعيان، هل الأصل فيها التعميم أو قصرها على صاحبها على يعني على خصوصها، أو قصرها على النوع، يعني هل تقصر على العين أو على النوع أو تعمم، والوسط هو الصواب أن تقصر على النوع. فالنوع أيضا قد تقول النوع هو أنها كانت في مكة وأرادت العمرة، فكل من كان في مكة وأراد العمرة عليه أن يعتمر من التنعيم، وقد تقول النوع هو أنها يعني كانت محرمة بعمرة وحج ثم عرض لها بعمرة قبل الحج ثم عرض لها عارض الحيض فحال بينها وبين إفراد العمرة بطواف وسعي مستقل، فمن أحرم بعمرة ثم حيل بينه وبين تمام عمرته إذا أنهى الحج يعتمر من التنعي أو يجوز له. والعلماء أكثرهم قال بالاحتمال الأول، وكلها تدور في أنه النوع، يعني هو ليس في العين. أما لو قال هذه خاصة بعائشة أو لأنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى، أصبح الحكم منتهيا مقتصرا على عائشة. هذا يسأل عن كتاب جامعا في مسألة الإجماع، فهل المقصود الإجماع تأصيلا أو الإجماعات كتب الإجماع؟ إذا كان يقصد عن المسائل المجمع عليها فصدرت موسوعة عن جامعة الملك سعود اسمها موسوعة الإجماع، وهي مفيدة جدا، جمعت كل ما قيل إنه إجماع، كل ما قيل إنه إجماع من مسائل الفقه تقريبا استوعبته إلا ما ندر، قد يكون فاتها شيء، لأن أيضا في المعهد العالي للقضاء في رسالة عن إجماعات ابن الملقن، بل ثلاث رسائل أو أربع رسائل ذكروا فيها أن ابن الملقن زاد على من سبقه بعض الإجماعات. فإذا اكتملت الموسوعة هذه وضم إليها غيرها من الرسائل التي في كل ما قيل أنه إجماع، ترى إذا قالوا إجماعات فلان هي بعضها ليس بإجماع، يعني حكاها قال هو قول عامة من التقينا به، عدوها من ألفاظ الإجماع، عامة من نعرفه، عامة أهل العلم، مع أن هذه ليست دقيقة في الإجماع، وإنما هي يعني ظاهرة أنها قريبة من الإجماع أو ما يشبه الإجماع. أما إذا كان يسأل عن كتاب تأصيلي في مباحث الإجماع فمباحث الإجماع في كل كتب الأصول، يعني من أطال في مباحث الإجماع، هناك من خص الإجماع بالدارسين في العصر الحاضر، لكن أنا أرى أنه يعني يمكن الاكتفاء بكتب المتقدمين في مسألة الإجماع، ما فيها يعني إضافات كثيرة. فكل كتب الأصول تتحدث عن الإجماع، المطولة تطيل والمختصرة تختصر، لكن عموما مسائل الإجماع يعني الكثير منها محل خلاف، وليس هناك يعني دليل قاطع في كثير منها، وإنما هي محتملة. أيضا رجع إلى يقول نريد توضيحا لقولكم عموم العام شمولي. عموم العام شمولي يعني يشمل وعموم المطلق بدلي. عموم العام الشمولي يعني أنه لا يحصل الخروج من عهدته إلا باستكمال جميع أفراده، استكمل جميع أفراده يخرج عن عهدته. يعني تقول الله فرض علينا الصلوات كلها، أنت لا تخرج عن عهدة هذا العموم إلا بأن تصلي الصلوات الخمس المفروضة كلها، ما يكفيك ثلاث صلوات أو أربع صلوات وتقول أقل الجمع ثلاثة، أنا صليت ثلاث في اليوم، ما يكفي؟ ما يكفي. من قال مثلا زوجاته طوالق وعنده أربع، تطلق الأربع جميعا، هذا عام، زوجات، يقال زوجاتي أو أزواجي. إذا قال مالي كله صدقة أو وقف، يشمل كل أمواله، كل أمواله تكون وقفة. لو قال عقاراتي في كلها صدقة كلها وقف، تشمل كل عقارات. ولا يكفي لمن جاء بعده يريد مثلا أن يطبق أن يقول لا هو ما وقف كل يعني نصفها، لا هو قال كلها، لكن قد ترد للثلث لأجل أن الوقف المؤجل إلى ما بعد الوفاة، الوقف المؤجل إلى ما بعد الوفاة يعامل معاملة الوصية، والوصية لا تجوز إلا بالثلث. فهذا معنى أن الشمول يشمل، يعني لما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لابد يسلم المسلمون كلهم من لسانه. ما تقول والله أنا ما عمري يعني، رجعنا للعامية، أنا ما سببت ولا اغتبت أحدا من أهل جماعة مسجدي الحمد لله، فسلم المسلمون من لساني ويدي. نقول لا، أنت اغتبت آخر من غير جماعة المسجد، تحصل الخروج من العهدة بأن لا تغتاب مسلما، هذا معناه، ولا تبطش بمسلم. المسلم من سلم المسلمون كله، كل من هو مسلم. يقول أنا سببت الطائفة الفلانية، طيب الطائفة الفلانية كفار؟ قال لا أعوذ بالله، لا ليسوا كفارا. طيب إذن هم مسلمون؟ قال نعم مسلمون. طيب لماذا أنت ما أخذت بعموم الحديث؟ ما سلم المسلمون، سلم بعض المسلمين، لكن في المطلق ما يجب عليك أن تفعل كل ما تدل عليه الكلمة. فلما قال الله فعدة من أيام أخر، ما قلنا تصوم كل الأيام الأخر. لما قال فتحرير رقبة، ما قلنا تعتق كل الرقاب، تعتق رقبة واحدة. وهكذا في كل ما هو مطلق، يعني في من الأوامر والنواهي يكون يخرج العهدة عنه بفعل يعني أمر واحد مما يصدق عليه. إذا قال مثلا لله علي أن أصوم في هذا الشهر، ولم يحدد يوما أو يومين، لله علي أن أصوم، هذا مطلق. تصوم كم يوما؟ أقل شيء تصوم يوما واحد ويكفيك، وتكون قد خرجت من عهدة هذا النذر. لكن إذا قلت لله علي أن أصوم أيام هذا الشهر، أيام جمع مضاف إلى الشهر فيكون عاما، لو تركت يوما واحدا منه نقول عليك الكفار، حنثت. هذا معنى أنه العام شمولي، يشمل كل ما يدخل تحت الاسم، والمطلق عمومة بدلية، يعني هذا بدل هذا. إذا قلت لله علي أن أصوم في هذا الشهر، صم اليوم غدا أو بعد غد أو بعد غد، أي يوم تصومه، تصوم الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، تكون قد وفيت بالنذر، ولا نوجب عليك صيام كل الأيام. هذا واضح. طيب نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. طبعا انتهت الأسئلة، يعني ما بقي شيء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.